اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. تكلمنا في الدرس الماضي أيها الأحبة عن مبادئ التصديقات، يعني المادة التي تستخدم في صناعة الحجج بعبارة أوضح. وقلنا التصديقات كما هي التصورات، تنقسم التصديقات إلى مبادئ وإلى مقاصد. مبادئ التصديقات سندرس فيها المادة التي تستخدم في صناعة الحجج، وعرفنا في الدرس الماضي ما هي المادة التي تستخدم في صناعة الحجج والأدلة، القضايا بأنواعها التي فصلناها في الدرس الماضي هي المادة التي تستخدم في صناعة الحجج كما سيأتي معنا بإذن الله في الدروس اللاحقة. وهنا قبل أن نشرع في درس اليوم ونتعلم أحكام القضايا، لابد أن أعطي مراجعة سريعة قصيرة جدا لتصور القضايا كما فصلناها في الدرس الماضي. فبينا أيها الأحبة أن القضايا، تعريف القضية ما هو كان؟ هي الجملة التي تحتمل الصدق والكذب لذاته، أو عبرنا قول، قلنا كلمة قول، قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، وقلنا كلمة قول إذا أطلقت عند المناطق فدائما لفظ مركب بخلاف النحى. جميل، قلنا القضايا تنقسم أيها الأحبة إلى قضايا حملية وإلى قضايا شرطية. ثم بعد ذلك قسمنا الحملية إلى ماذا؟ شخصية أو مشخصة، ما في إشكال. طيب، وإلى كلية. قلنا هنا استخدم الأخضر رحمه الله مصطلح الكلية في معنى محدد، ما هو؟ البعض والكل. قلت هنا الأصل كلية أخذناها في باب التصورات أنها القضية التي حكم فيها على جميع أفرادها. قلنا لا، الأخضر هنا في هذه الجزئية استخدم مصطلح الكلية بمعنى محدد ليس المعنى المشهور. أحسنت، استخدمها بما كان موضوع الجملة التي موضوعها كلي، بغض النظر هل هي كلية أو جزئية لا يهم، المهم أن الموضوع كلي، ففي هذا الموضع بالذات سماها كلية، وهذا مهم حتى لا تختلط عليك المصطلحات. إذن الكلية هنا ما كان موضوعه موضوع كلي، وشخصية كان الموضوع جزئي. جميل، طبعا الجزئي والكلي هذا أصبح الأصل ملكة عندكم، الجزئي ما يمنع تصور وقوع الشركة فيه، الكلي ما لا يمنع تصور من وقوع الشركة فيه، هذه مصطلحات أساسية في العلم. جميل، ثم بعد ذلك قسمنا الكلية إلى مهملة. مهملة من ماذا؟ مهملة من السور. أحسنت، وإلى مسورة. جميل، ثم بعد ذلك قسمنا المسورة إلى أربعة أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار الكم والكيف، وهذا مصطلح أركز عليه اليوم، باعتبار الكم والكيف. الكم يعبر عن السور، السور يدلنا على الكم، كمية الأفراد هل هي الكلية أو جزئية، والكيف يعبر عن الحالة من حيث الإيجاب والسلب. فباعتبار الكم والكيف المسورة تنقسم إلى كلية موجبة وإلى كلية سالبة وإلى جزئية موجبة وإلى جزئية سالبة. جميل، هذا مهم. أما المهملة فلا تنقسم إلا إلى موجبة وسالبة، وقلنا أن المناطق يعاملون المهملة معاملة ماذا؟ معاملة الجزئية. المناطق هذه قاعدة، نعامل المهملة معاملة الجزئية، إذا كانت مهملة موجبة فهي جزئية موجبة، إذا كانت مهملة سالبة فهي جزئية سالبة من حيث العمل كما سيتضح معنا اليوم بإذن الله. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى الشرطية، فقسمنا الشرطية إلى متصلة ومنفصلة. جميل، قلنا المتصلة تنقسم إلى متصلة لزومية، وهي التي عرفها الأخضر وهي التي تكلم عنها، وهي التي يلزم من قضية أخرى، لزوم ذهني لزوم عقلي، مثل إذا كان الشمس طالعة فالنهار موجود، ومتصلة وفاقية، صحيح؟ قلنا الوفاقية لا يوجد تلازم ذهني، وإنما أنت الذي أنشأت الترابط. إن كان محمد في الأردن فأبي في تركيا، هذا قلنا وفاقية. ثم قسمنا المنفصلة كذلك إلى عنادية ووفاقية. عنادية هي التي يوجد هناك تعاند بين أطرافها، الجسم إما أبيض وإما أسود. وفاقية لا يوجد تعاند بين أطرافها، الجسم إما أبيض وإما ساكن. وهذه في الحقيقة لا قيمة لها عندنا، لا نريدها، وإنما يهمنا في الشرطية المتصلة اللزومية، ويهمنا في الشرطية المنفصلة العنادية. فقسمنا العنادية إلى مانعة جمع، ومانعة خلو، نعم، ومانعة جمع وخلو. قلنا مانعة الجمع لا يمكن أن تجتمع الأطراف، لكن يمكن أن ترتفع. الجسم إما أبيض وإما أسود، لا يمكن أن يجتمع، يمكن أن يرتفع يكون أصفر أحمر. مانعة الخلو قلنا لا يمكن أن يرتفع الاثنان، ولكن يمكن أن يجتمع معا، محمد قلنا أو زيد، إما في البحر وإما أن لا يغرق. ومانعة الجمع والخلو لا يمكن أن يجتمعا معا ولا يمكن أن يرتفعا معا، لابد من هذا أو هذا. قلنا العدد إما زوج وإما فرد، وقلنا هذا هو العناد الكامل. لذلك سميت مانعة الجمع والخلو الحقيقية، أو الأخص، سماها الأخص وسماها الحقيقية، لأن العناد فيها حقيقي كامل من الطرفين، من جهة الارتفاع ومن جهة الاجتماع. إذن هذا تقسيم مهم أيها الأحبة، عليه ينبني كل باب التصديقات. تصور هذه القضايا وكيف تتعامل معها، تعرف مصطلح الكلية الموجبة، الكلية السالبة، الجزئية الموجبة، الجزئية السالبة، مصطلح العنادية اللزومية، مانعة الجمع، كل هذه المصطلحات هي التي يقوم عليها باب التصديقات وباب الحجج في علم المنطق، وكذلك ستتعامل معها في العلوم الشرعية المتنوعة. طيب، بعد ذلك سندخل بإذن الله في درس اليوم، سنتكلم أيها الأحبة عن ما يسميه المناطق أحكام القضايا. أحكام القضايا كمقدمة أحاول أن أيسر فيها فهم هذا الباب. نقول أي قضية، ركزوا معنا، أي قضية من هذه القضايا التي ذكرناها أثبتنا صدقها أنها صادقة، ما معنى أنها صادقة؟ مطابقة للواقع الخارجي. أو أثبتنا أنها كاذبة، ما معنى كاذبة؟ غير مطابقة للواقع الخارجي. أي قضية أثبتنا أنها صادقة أو أنها كاذبة، يستطيع العقل البشري بما وهبه الله عز وجل من قدرات أن يستنبط منها أحكام قضايا جديدة بشكل مباشر. يستطيع العقل البشري بما وهبه الله عز وجل أن يستنبط من هذه القضية التي أثبتنا أنها صادقة أو كاذبة، نستنبط أحكام قضايا جديدة بشكل مباشر. ما معنى بشكل مباشر؟ يعني من غير حاجة لسوق حجاج وأدلة حتى نعرف أحكام هذه القضايا الجديدة هل هي صادقة أو كاذبة. بمجرد أن عرفنا أن هذه الجملة صادقة، مباشر أعرف من استنباط وبقضايا عقلية سيأتي معنا أن هذه الجملة الأخرى التي استنبطها منها صادقة، من غير حاجة إلى سوق حجاج وأدلة لإثبات صدق هذه القضية الجديدة أو كذبها. مثال ذلك، قبل أن أقول المثال أقول أيها الأحبة، يعني كقاعدة لو تدونوها، نقول كل قضية، لأن هذه القضية، هذه قضية عندنا، صحيح؟ لها نقيض، ولها لازم. أي قضية الآن، أي قضية، سواء الآن القضايا عندكم أصبحت معلومة، قضية حملية، قضية شرطية بشكل عام. طبعا هذه القواعد التي أعطيها الآن قواعد أقول في الجملة، عندما ندرس الباب سيتضح لكم بعض الاستثناءات، ولكن أنا أقعد قاعدة في الجملة والاستثناءات تأتي في موضعها. فنقول أي قضية أيها الأحبة، حملية أو شرطية، نقول لها نقيض ولها لازم. ومن هنا سنتكلم اليوم عن حكمين، حكم النقيض وحكم اللازم. اللازم هو العكس المستوي، طبعا العكس المستوي أحد أنواع اللوازم، هناك لوازم كثيرة، عكس نقيض موافق، عكس نقيض مخالف، لكن لا تهمنا، يهمنا الآن النقيض واللازم. أي قضية أيها الأحبة أثبتنا صدقها أو أثبتنا كذبها، نستطيع بجهد عقلي بسيط أن نستنبط منها كما قلنا أحكام قضايا جديدة، إما قضية النقيض وإما قضية العكس المستوي الذي نسميه اللازم. طيب نأخذ مثالا يتضح به. الآن عندما أقول العالم حادث، هذه قضية، جميل، أثبتنا صدقها بالأدلة، أثبتنا أن العالم حادث وجود التغيرات وما شابه ذلك من الأدلة التي يسوقها علماء الكلام. الآن بجهد عقلي بسيط العقل يستطيع أن يستنبط من هذه القضية حكم قضية أخرى بشكل مباشر من غير حاجة لسوق حجاج وأدلة على القضية الأخرى. ما هي القضية التي نستطيع أن نشتقها ونستنبطها من قضية العالم حادث؟ نستخرج قضية، القضية التي نستنبطها، هناك قضية نقيض، هناك قضية لازم. أنا الآن سأركز هنا على قضية النقيض. ما نقيض العالم حادث؟ العالم ليس لا بحادث، التي هي طبعا تساوي العالم قديم، صحيح؟ لكن قلنا كما تذكرون في باب المقابلة أن في التناقض الإيجاب والسلب، وإن كان في الحقيقة هذا تناقض هذا تناقض، حتى شيخ عبد الرحمن حبنكة يقول التناقض يمكن يكون بالإيجاب والسلب ويمكن يكون كذلك بالإثبات بين إثباتين، لا إشكال. وقضية العدم والملكة قلنا عليها فيها نظر كبير. المهم أنا لا أريد أركز في هنا. الآن العالم حادث قضية أثبتنا أنها صادقة. العقل أيها الأحبة مباشرة كحكم عقلي لا يحتاج إلى حجاج وأدلة، كحكم عقلي ما نقيض العالم حادث؟ العالم ليس بحادث، يعني بعبارة أخرى العالم قديم، هذه عبارة، العالم قديم. الآن العالم قديم بمجرد أن أثبت أن هذه الجملة صادقة أثبت عقلا مباشرة أن جملة العالم قديم كاذبة، ولا أحتاج لأن أسوق أدلة على أن العالم قديم. يعني لو واحد قال لك العالم قديم أثبت لي أن العالم قديم، تقول هذه كاذبة، يقول لك أثبت لي أنها كاذبة، يقول أنا أثبت لك أن العالم حادث صادقة، فأنا لست بحاجة لأن أسوق الأدلة على أن العالم قديم. إذا أنت أقريت معي أن العالم حادث وأنا سقت الأدلة وأثبتنا أن هذه الجملة صادقة، العقل مباشرة كحكم عقلي بدهي لا يحتاج إلى سوق أدلة يستنبط أن النقيض كاذب، فجملة العالم قديم كاذبة. هل نحتاج إلى سوق حجاج وأدلة لإثبات أنها كاذبة؟ لا، لأننا أثبتنا أن العالم حادث مسبقا. طيب نأخذ مثالا آخر، هذا مثال على النقيض، والآن سنتعلم أحكام النقيض بتفاصيلها، لكن أنا أريد أن أقدم هذه المقدمة حتى تعرف لماذا نأتي بالنقيض وبالعكس المستوي. ما فائدة هذه الأمور؟ إن فائدتها باختصار هي عملية استدلال مباشر من غير حاجة إلى سوق الأدلة. نختصر على أنفسنا مسافات فنقول هناك قضايا إذا أثبتنا صدقها أو كذبها نستطيع من خلالها أن نستدل مباشرة على صدق أو كذب قضايا أخرى من غير حاجة إلى أن نسوق حجاج وأدلة على هذه القضايا الجديدة. طيب لو قلنا لا شيء من الإنسان بطير مثلا، هذه جملة صادقة، طبعا هي جملة بسيطة لكن أنا أعطيك فكرة العكس المستوي قبل أن ندخل في المسائل. الآن يقولون العقل يستنبط من هذه القضية لازم، هذه القضية لها لازم عقلي، تذكرون اللوازم. العقل كلازم عقلي ماذا يقول؟ يقول يلزم إذا أثبت أن هذه الجملة صادقة أن العكس المستوي لها صادق. فجملة لا شيء من الطير، هذه جملة العكس المستوي كما ستتعلمون بعد قليل، لا شيء من الطير بإنسان كذلك صادقة، لأني أنا أقول أيها الأحبة لا يوجد هناك فرد من أفراد الإنسان فيه طير. الآن العقل يقول اللازم إذا من هذه الجملة، هذه تسمى جملة لازمة، إذا يلزم من ذلك أن كذلك العكس، إذا كان ليس شيء من الإنسان بطير فالعكس كذلك ليس هناك شيء من الطيور بإنسان. الآن هذه الجملة الأولى أنا أثبتها مثلا بالأدلة وبالحجاج، لا شيء من الإنسان بطير، لا أحتاج الآن إلى سوق حجاج وأدلة جديدة حتى أثبت هذا اللازم لا شيء من الطير بإنسان. لماذا؟ نقول لأن العقل بسرعة وببديهته إذا حكم أن هذه الجملة صادقة يحكم بأن اللازم صادق، كما أنه ببديهته لما حكم أن العالم قديم أن العالم حادث صادقة حكم ببداهته وباشتقاق عقلي بسيط أن العالم قديم كاذبة من غير حاجة إلى سوق أدلة وحجاج لهذه القضايا الجديدة التي نستنبطها من القضايا المسبقة. فهذا أيها الأحبة خاصة في علم الأصول يسمى الاستدلال المباشر، يسمى الاستدلال المباشر، هذا مصطلح مهم، وهذا ذكرته أنا في طي كلامي في العكس المستوي، ولكن أنا أريد أن أنبهك ابتداء قبل أن ألج حتى تعرف إلى أين تلج. هذا يسمى في علم المنطق وفي علم العقيدة وعند علماء الكلام وعند علماء الأصول الاستدلال المباشر. ما معنى الاستدلال المباشر؟ يعني أثبت صدق القضية، قضية العكس لا شيء من الطير بإنسان مباشرة من خلال الاستدلال بالقضية الأولى التي هي قضية لا شيء من الإنسان بطير، من غير حاجة إلى سوق الأدلة، فهذا استدلال مباشر. كما أنني عندما أثبت أن العالم حادث صادقة استدللت مباشرة بهذه القاعدة على ماذا؟ أو بهذه الجملة على؟ على كذب قضية أخرى وهي أن العالم قديم، فالعالم قديم التي هي نقيض العالم حادث استدللت عليها بشكل مباشر من خلال اعتمادي على العالم حادث. كذلك هنا لا شيء من الطير بإنسان أثبت صدقها من غير حاجة إلى سوق الأدلة بشكل مباشر، كيف؟ من خلال اعتمادي على قضية أخرى صادقة يعلم الخصم أنها صادقة وهي لا شيء من الإنسان بطير، فهذا يسمى الاستدلال المباشر. خلاصة الكلام، عندنا قضية أثبتنا أنها صادقة أو أثبتنا أنها كاذبة، من خلال هذه القضية العقل بما وهبه الله عز وجل من قدرات يستطيع أن يستنبط أحكام قضايا أخرى، هذه القضايا الأخرى إما أن تكون نقيض وإما أن تكون لازم. باختصار هذه القضايا الجديدة التي نستدل عليها مباشرة من خلال القضية المعلومة سبقا، إما أن تكون هذه القضايا هي النقيض للقضية الموجودة لدينا وإما أن تكون ملازمة للقضية الموجودة لدينا. إذا كانت النقيض فنأتي إلى باب التناقض، وإذا كانت الملازم فنأتي إلى باب العكس المستوي بتفاصيله، ونشرع إذن في الباب الأول في باب التناقض فنتعلم أحكام التناقض. نعم، كل قضية لها نقيض ولها لازم أو لها لازم واحد. أنا قلت لك نأخذ الآن، لا أقول لك في الجملة بشكل عام القضايا لها نقيض ولها لازم. نعم، فلذلك أنت عندما باختصار عندما نأتي بقياس من مقدمة أولى ومقدمة ثانية ثم نصل بنتيجة، جميل، أتينا بمقدمة الأولى مقدمة الثانية استنبطنا نتيجة، هذه النتيجة نستطيع مباشرة أن نستفيد منها حكم النقيض وحكم اللازم، فلا نحتاج أن نأتي بمقدمات جديدة حتى نبين النقيض ونبين اللازم. مباشرة أنت أتيت بحجاج وبمقدمات قياسية لإثبات نتيجة، هذه النتيجة استفدنا منها بشكل مباشر وبشكل سريع أحكام جديدة، فكأنك أنت بالقياس الأول أثبت ثلاث قضايا وليس قضية واحدة. إذا نظرنا بهذه النظرة العليا للموضوع، أنت من خلال هذا القياس المنطقي أنت لم تثبت النتيجة فقط، أنت أثبت أن النتيجة صادقة، وأثبت من خلال هذا القياس أن النقيض كاذب، وأثبت أن اللازم صادق. صحيح؟ هذا حقيقة القياس، أنت بقياس واحد أوصلت النتيجة صادقة، وأوصلت كذلك أن النقيض كاذب، وأوصلت لنا أن اللازم صادق كما سيأتي معكم. طيب إذا كانت النتيجة كاذبة مثلا فكذلك النقيض صادق واللازم، الآن سيأتي معنا هل إذا كانت النتيجة كاذبة هل لها لازم أو ليس لها لازم، هل يعترف به المناطق، هذا سيأتي الكلام عنه. طيب نبدأ بالقسم الأول وهو فصل في التناقض. قال رحمه الله تعالى: تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر فيه. تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر فيه. أيها الأحبة، تذكرون عندما تكلمنا عن نسبة الألفاظ مع المعاني قلنا ما هي النسبة التي يتكلم عنها الأخضري؟ ما هي الخمسة؟ تواطؤ، تشاكك، تخالف الذي هو التباين الكلي، والاشتراك والترادف. صحيح، هذه خمسة. نحن التباين قسمنا إلى تباين كلي وإلى تباين جزئي. التباين الجزئي قلنا هو المساواة والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. ثم عدنا إلى التباين الكلي فقلنا التباين الكلي ينقسم إلى تباين مخالفة وتباين مقابلة. المخالفة يمكن أن يجتمعا معا، المقابلة لا يمكن أن يجتمعا. قسمنا المقابلة على طريقتهم إلى أربعة أنواع: تناقض، تضاد، تضايف، وعدم وملكة. طيب قلنا التناقض أيها الأحبة ما تعريفه هناك؟ التناقض اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب ولا يمكن أن يجتمعا معا ولا أن يرتفعا معا، وقلنا له شروط. هنا نعطي فائدة: التناقض أيها الأحبة إما أن يكون بين لفظين، بين لفظ ولفظ، وإما أن يكون بين جملتين. فالتناقض إذن يكون في المفردات ويكون في الجمل. فعندما نقول موجود ومعدوم، ما هي العلاقة بين هذين اللفظين؟ علاقة تناقض، جميل. إذا وهذا يسمى تناقض بين مفردات معدوم وموجود. كذلك على طريقة وعلى طريقة الشيخ عبد الرحمن حبنك أن العدم والملكة من قبيل التناقض، نقول بصير وأعمى، بصير وأعمى كذلك تناقض، وهي علاقة التناقض هنا نشأت بين لفظين، صحيح؟ بصير وأعمى، لفظ مع لفظ، موجود ومعدوم، التناقض بين لفظين مفردين. وهناك تناقض يكون بين جمل، وهناك تناقض بين جمل، العالم حادث، العالم قديم، أو العالم ليس بحادث كما شئت عبر بها. فالآن العالم حادث والعالم ليس بحادث، هذا كذلك تناقض، لكنه تناقض بين جمل. إذن هذه الفائدة التي ننطلق منها، أن التناقض قد يكون بين مفردات، موجود معدوم بصير أعمى، وقد يكون بين جمل. نحن الآن في باب التصديقات سنبحث في النوع الثاني، وهو التناقض بين الجمل، لأن باب التصديقات يتكلم عن القضايا، عن الجمل. فالذي يهمنا كمناطقة أن نبحث التناقض بين الجمل، ولكن أنا قدمت لك هذه المقدمة حتى تعرف أن التناقض يكون في المفردات ويكون في الجمل. إذا نحن نتكلم عن التناقض في الجمل. طيب، ما تعريف التناقض؟ التناقض في اللغة أيها الأحبة قلنا هو إثبات الشيء ورفعه، هذا من حيث المعنى اللغوي. أما من حيث المعنى الاصطلاحي عند المناطق فانظروا كيف عرفناه. طبعا هذا التعريف استخلص من البيت الأول الذي أتى به الأخضري. الأخضري ماذا قال في تعريف التناقض؟ تناقض خلف القضيتين فيه كيف وصدق واحد أمر قفي. ما معنى هذا الكلام؟ نحن أوضحنا، فقلنا التناقض في الاصطلاح هو اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب. الإيجاب والسلب يعبر عنه بكلمة واحدة، ما هي؟ الكيف. يعني اختلاف القضيتين في الكيف. يعني ستقرأ في كتب المناطق التناقض اختلاف القضيتين في الكيف، وستقرأ في كتب أخرى اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب. هل هناك فرق؟ لا فرق، لأن الإيجاب والسلب هو الكيف. طيب، اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب على وجه يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. الآن إذن التناقض، يوجد عندنا قضيتين، يوجد عندنا قضيتان بالرفع. الآن القضيتان إحداهما موجبة والأخرى سالبة، لأنه قال اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب. يعني هناك قضية مثبتة وهناك قضية منفية، هذا تصور التناقض، قضية مثبتة وقضية منفية. الآن متى ينتج التناقض؟ قال اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب على وجه، على وجه نستطيع أن نقول على قانون وعلى طريقة. نفسر الوجه هنا يعني بقانون وبطريقة، يعني على طريقة وعلى قانون. هذه الطريقة وهذا القانون يقتضي لذاته، يعني هو لذاته يقتضي أن تكون إحدى الجملتين صادقة والأخرى كاذبة. الآن هذا يعطيك تصور، وأنا متأكد أن هناك بعض الأمور ما زالت مبهمة، وهذا شيء طبيعي، لكن أريد أن أركز أن التناقض ابتداء، يعني أن تفهمه نوع تصور، هناك قضيتان إحداهما موجبة مثبتة والأخرى منفية سالبة. هاتان القضيتان تتناقضان بشرط وجود قانون، سيأتي معنا ما هو القانون. إذا طبق هذا القانون على هاتين القضيتين ينتج عندنا التناقض. فهو يريد أن يقول في هذا التعريف، إذا ليس دائما إذا كانت هناك قضية موجبة ويقابلها السالبة هناك تناقض، لا، نعم لابد من وجود قضية موجبة وسالبة، ولكن لا ينشأ التناقض بين هذا الموجب والسالب إلا على قانون، وأن تسير على طريقة. إذا حققت هذا القانون وهذه الطريقة فإنه يستلزم لذاته مباشرة وجود التناقض. التناقض أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، لأنه أيها الأحبة قد تكون عندك جملة موجبة صادقة ويقابلها سالبة وتكون صادقة كذلك، لأن السلب لا يعني الكذب، صحيح؟ لذلك لا يعني دائما إذا كان هناك جملة موجبة يقابلها سالبة أن تكون هذا تناقض، لا، قد يكون هناك جملة موجبة أخرى سالبة ولا يوجد تناقض. لأن التناقض ما فكرته؟ التناقض ما فكرته؟ لابد من وجود صادق وكاذب، فإذا تقابلت الجملتان في الإيجاب والسلب هذا بحد ذاته لا ينتج لي صادق وكاذب، لابد أن تتقابل في الإيجاب والسلب ولكن على قانون وعلى طريقة ينتج لي الصادق والكاذب. وهذا القانون هو الذي سنتعلمه اليوم ويتضح المقال بإذن الله. نقول توضيح التعريف في الصفحة التي تليها، إن كل قضية سواء كانت موجبة أو سالبة كما مر معنا في المقدمة، يستطيع العقل أن يشتق منها بشكل مباشر قضية أخرى مخالفة لها في الإيجاب أو السلب. الآن أي قضية؟ عندنا قضية موجبة، العقل مباشرة يستطيع أن يستنبط منها ويأتي بقضية سالبة لها، صحيح؟ وإذا كان عندنا قضية سالبة، العقل بشكل مباشر يستطيع أن يستنبط منها قضية موجبة. لذلك قلنا فالقضية الموجبة يشتق منها بمقتضى التقابل العقلي، العقل يحكم بالتقابل، فالقضية الموجبة يشتق منها بمقتضى التقابل العقلي قضية سالبة، والقضية السالبة يشتق منها بالتقابل العقلي قضية موجبة. وهذا كله، وهذا لاحظوا السطر البعدي مهم، وهذا كله مع المحافظة على الموضوع وعلى المحمول، هذا كان جملة حملية، أو على المقدم والتالي إذا كانت جملة شرطية، مع المحافظة على الموضوع والمحمول في موضعهما. إذن في التناقض لا نتلاعب في الموضوع والمحمول. عندنا جملة موجبة نريد أن نشتق منها جملة سالبة، لا نتلاعب في الموضوع والمحمول، ولا نتلاعب في المقدم والتالي، وإنما نتلاعب في الإيجاب والسلب، وإنما نتلاعب في الإيجاب والسلب وفي الكم كما سيأتي معنا. إذن وهذا كله مع المحافظة على الموضوع والمحمول، هذا إذا كانت حملية، أو المقدم والتالي إذا كانت شرطية، لأن كما يكون التناقض في الجمل الحملية يكون في الجمل الشرطية، مع المحافظة على الموضوع والمحمول في موضعهما، والاختلاف بينهما أي بين القضيتين، حتى يتضح لكم، والاختلاف بينهما أي بين القضيتين يكون في الكيف أي الإيجاب والسلب والكم كذلك، اكتبوا الكم، يكون في الكيف وفي الكم. الآن مثال، فقولك العالم حادث، طبعا أنا أضفت الكم هنا، ولماذا حذفتها؟ لأن في الحقيقة سيأتي معنا أحيانا لا نغير الكم، وأحيانا نغيره، وفي أغلب الأحيان أغلب الأحوال لا نحتاج إلى تغيير الكم، لأن هناك اعتراض سيأتي على طريقة المناطق بإذن الله. نقول مثلا الآن تطبيق العالم حادث، حتى نطبق نفهم ما الذي يراد بالتعريف. العالم حادث هذه قضية موجبة، صحيح؟ العقل بمقتضى التقابل العقلي يستطيع بما وهبه الله عز وجل أن يشتق منها مباشرة قضية ماذا؟ سالبة مقابلة لها. ما هي؟ العالم ليس بحادث، أو بعبارة أخرى العالم قديم، ولكن نريد الإيجاب والسلب حتى نحافظ عليه. إذن العالم حادث قضية موجبة، العقل يشتق منها مباشرة العالم ليس بحادث. نقول هذه الجملة الأولى العالم حادث موجبة يقابلها جملة أخرى العالم ليس بحادث سالبة، وسنأتي أنه ينطبق عليها قانون التناقض. لذلك فنقول هنا أنتج عندنا تناقض. لماذا تناقض؟ هل لمجرد وجود الإيجاب والسلب؟ لا، وجد الإيجاب والسلب هذا الركن الأول، ثم عندما تفحصنا وجدنا إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. إذا كانت إحداهما صادقة والأخرى كاذبة الآن نتج التناقض. فأنا أريدك أن لا تربط التناقض بالإيجاب والسلب، تربط التناقض بالصدق والكذب، لأننا قلنا في التعريف التناقض اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب على وجه يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. ففي تناقض الجمل عندنا جملتان إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، هكذا ينتج التناقض. ولكن حتى ينتج إحداهما صادقة والأخرى كاذبة لابد أن تكون إحداهما مثبتة والأخرى منفية، ولابد من تطبيق قوانين وقواعد في الكم ستأتي معنا، حينئذ ينتج عندنا أن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. جميل. إذن فقولك العالم حادث هذه قضية موجبة يقابلها في العقل قضية سالبة وهي العالم ليس بحادث، فتحصل عندنا قضيتان متناقضتان، إذا كانت إحداهما صادقة فإن الأخرى كاذبة لا محالة. لكن حتى نحكم على قضيتين أنهما متناقضتان، ها الآن لاحظ هنا بدأت الشروط، حتى نحكم على قضيتين أنهما متناقضتان لابد من تحقق وجود ثمانية شروط، إذا اختل شرط منها لا يمكن أن ينتج عندنا التناقض. إذن التناقض ليس هو الإيجاب والسلب فقط، قد يكون عندنا إيجاب وسلب ولا يوجد تناقض. التناقض لابد فيه أن تكون الجملة الأولى صادقة والأخرى كاذبة، وهذا يتولد من إيجاب وسلب مع قانون يسير عليه هذا الإيجاب والسلب حتى ينتج لنا أن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. طيب جميل. ثم ختمت بعد ذلك توضيح التعريف بقولي وقولنا في التعريف على وجه يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، وأن ما معنى أن اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب المنتج للتناقض الاصطلاحي عند المناطق هو الذي يسير على قانون هذا اختلاف الإيجاب والسلب ينبغي أن يسير على قانون ينتج لذاته التناقض. ما معنى ينتج لذاته التناقض؟ أي بمجرد أن أطبق هذا القانون على هاتين القضيتين المختلفتين في الإيجاب والسلب ينتج عندي التناقض مباشرة، من دون الحاجة إلى النظر في موضوع في طبيعة العلاقة بين المحمول والموضوع، هل الموضوع أعم من المحمول، هل المحمول أخص أو ما شابه ذلك من العلاقات، هل العلاقة بينهما التباين، لا يهمني أي نظر، بمجرد وجود قضيتين إيجاب وسلب ثم طبقت القانون يجب أن ينتج لذاته التناقض مباشرة من غير نظر إلى أي موضوع آخر، أي بمجرد متابعته ينتج التناقض بقطع النظر عن العلاقة بين الموضوع والمحمول، يعني هل المحمول أعم من الموضوع أو الموضوع هو الأعم أو هناك علاقة التباين بينهما أو علاقة العموم والخصوص المطلق، لا يهمنا، مجرد تطبيق القانون ينتج التناقض. وأردنا الاحتراز بذلك، طب لماذا أنا قيدت بهذا القيد؟ هنا أردنا الاحتراز بذلك عن الصور التي ينتج فيها التناقض لكن مع عدم مراعاة قانونه الموضوع، هذه كلمة الموضوع عدلوها، مع عدم مراعاة قانونه يعني قانون التناقض الموضوع عند المناطق، بل لأن طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول تساعد على إنتاج التناقض. وهذا طبعا أيها الأحبة ما زال كلاما مجملا نحتاج إلى تفصيله من خلال الأمثلة سيتضح بإذن الله، ولكن على سبيل السرعة هناك أحيانا صور ينتج فيها تناقض بين إيجاب وسلب ولكن مع أنه لم يسر على القانون، في هذه الحالة نقول هذا تناقض لكنه على خلاف القاعدة، يعني كيف اللغة العربية يضعون قواعد ثم بعد ذلك تأتي أمور في لسان العرب شاذة عن القاعدة نثبتها ولكن نقول هي شاذة عن القاعدة، كذلك في باب التناقض عند المناطق، المناطق وضعوا قواعد حتى ينتج التناقض، وجدوا أحيانا أن هناك تناقض ينتج من غير السير على القوانين التي وضعوها، فقالوا هذا تناقض ولكنه ليس على خلاف أو أنه على خلاف القاعدة التي وضعناها. فطيب التناقض الذي نتكلم عنه هل هو مش يعني كل أنواع التناقض الذي يسير على القاعدة والذي لا يسير؟ قالوا لا، نحن عندما نتكلم ونعرف التناقض للطلاب ينبغي أن نتكلم عن التناقض الاصطلاح، يعني التناقض الذي يسير على القواعد المنتجة له، أما التناقض الذي ينشأ عرضا بسبب طبيعة علاقة بين موضوع ومحمول أنتجت فهذا لا نتكلم عنه، وإن كنا نسميه تناقض لأن الكلام عنه سيضيع الطالب، إن هذه لا يوجد قاعدة إلا ولها شواذ كما تعلمون. إذن هذا مرور سريع على تعريف التناقض وسيتضح معنا من خلال الأمثلة ومن خلال الكلام على الشروط. الآن سنتكلم عن شروط التناقض ونتعرف على قوانين التناقض عند المناطق. شروط التناقض ثمانية أيها الأحبة. الآن أيها الأحبة نريد أن نتعلم، عندنا جملة قضية كيف ننتج منها النقيض، كيف ننتج منها النقيض، أو عندنا قضيتان متى نحكم أن هاتين القضيتين متناقضتان، هذا الذي نريد أن نتعلمه، فنريد أن نتعرف على شروط التناقض الثمانية. ما هو الشرط الأول من شروط التناقض؟ الشرط الأول من شروط التناقض قال اختلاف القضيتين في ماذا؟ في الإيجاب والسلب. طيب الآن قلنا أن تختلف القضيتان في الإيجاب والسلب، يعني اختلاف القضيتين في الكم باختصار، فتكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، مثال ذلك زيد عالم يقابلها زيد ليس بعالم، صحيح؟ الآن زيد عالم ماذا يقابلها؟ الآن نريد أن نحقق هذا الشرط، لا نريد أن نلاحظ الشروط الأخرى، ينبغي أول خطوة حتى نحقق التناقض أن تختلف القضيتان في الإيجاب والسلب. القضية الأولى موجبة زيد عالم، إذن حتى ننتج التناقض ينبغي علينا أن ننفي القضية الثانية فنقول زيد ليس بعالم، فهكذا نكون أوجدنا الشرط الأول من شروط التناقض. جميل. طيب الشرط الثاني الآن طبعا هل طب إذا لم ننفي، هو السؤال، يعني لو قلنا أن العالم حادث، طب العالم ليس بحادث هذا تناقض، طب لو قلنا العالم قديم، هو في الحقيقة كما قلنا هو عند مشكلة المناطق أنه ينبغي في التناقض أن يختلف الإيجاب والسلب، لابد من وجود شيء مثبت وشيء منفي، إذا عبرت بشيء مثبت وشيء مثبت وإن كان في العقل يحكم بالتنافي بينهما لا يسمونه تناقضا، ولكن في الحقيقة هو نوع من أنواع التناقض، فالعالم حادث والعالم ليس بحادث هي كالعالم حادث والعالم قديم. جيد، ولكن أنا أريد أن أسير مع شروط المناطق حتى لا يختل الأمر علينا. إذن الشرط الأول أن تختلف القضيتان في الإيجاب والسلب. طيب الشرط الثاني نعم، أنت قلت قبل شوي التناقض يرتبط بالصدق والكذب، ولا يرتبط بالإيجاب والسلب. جميل صحيح. لكن هو قضية الآن هل يجب أن نعبر بالإيجاب والسلب بشكل عام؟ هم يقولون في التناقض نعم ولا يرتبط بالإيجاب والسلب مباشرة، ولكن حتى ننتج تناقض الشرط الأول أن تعبر بالإيجاب والسلب. فالتناقض ينبغي فيه عدة شروط، من هذه الشروط أن تحقق الإيجاب والسلب، وليس التناقض ينتج بسبب الإيجاب والسلب مباشرة، لأنه قد يكون عندنا إيجاب وسلب ولا يوجد تناقض. فنحن نقول مثلا كقاعدة كل تناقض ينبغي أن يكون فيه إيجاب وسلب، وليس كل إيجاب وسلب ينتج عندي تناقض. عرفت هذا الذي قصدته؟ إذن الشرط الأول عرفنا. الشرط الثاني لابد أن يتحد الموضوع في القضيتين، ينبغي أن يتحد الموضوع في القضيتين. فإذا كان الموضوع الذي هو المبتدأ في القضية الأولى مخالف للموضوع في القضية الثانية لا يمكن أن ينتج عندي تناقض. طيب مثال ذلك، لو قلنا العالم حادث، جميل. طيب الآن الشرط الأول من شروط التناقض ما هو؟ أن نأتي بالسلب، هذا هو الشرط الأول، ينبغي أن تكون جملة سالبة. الآن الشرط الثاني قال اتحاد الموضوع، يعني أن يكون الموضوع في الجملة الأولى وهو هنا العالم هو الموضوع في الجملة الثانية. طيب إذا كان الموضوع في الجملة الثانية ربنا ليس بحادث، الآن هل وجد الشرط الأول؟ نعم هنا كانت مثبتة، هنا أصبحت سالبة، وجد الإجابة والسلب. هل وجد الشرط الثاني من شروط التناقض؟ لا، لأن الموضوع وهو العالم هنا في الجملة الأخرى أصبح ماذا؟ ربنا ليس بحادث. إذن وجد إجابة وسلب ولم يوجد تناقض، والدليل على أنه لم يوجد تناقض ما هو؟ أن هذه جملة صادقة وهذه جملة صادقة، والتناقض ينبغي أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، هذا دليل على أنه لم ينتج عندنا تناقض. إذن الشرط الثاني من شروط التناقض أن يتحد الموضوع، فينبغي أن تكون هنا كلمة العالم حتى ينتج عندنا تناقض. طيب هذا أيها الأحبة الشرط يهمنا في الحقيقة كما يعني ترون أمامكم كما ذكرت المذكرة، هذا الشرط يهمنا عندما يكون الموضوع في القضيتين من قبيل المشترك اللفظي. ما هو المشترك اللفظي؟ لفظ واحد كما مر معنا، اللفظ واحد له معاني متعددة أوضاع متعددة، مثل لفظة العين، العين تطلق على الجاسوس وتطلق على العين الباصرة وتطلق على عين الماء. فإذا قلت العين لونها أصفر ثم قلت العين ليس لونها أصفر، الآن تقول الشرط الأول وهو الإيجاب والسلب وجد، هنا موجبة وهنا سالبة، ليس ها وجد السلب. طيب الآن الموضوع متحد وليس متحد في ظاهر الأمر، ها في الظاهر اتحد الموضوع، لكن هنا يقول لقف، لأنه لفظة العين مشترك لفظي، فيحتمل أنه قصد بالعين هنا، الآن العين هنا أصفر، قصد الذهب نعم وهو أصفر اللون، وقصد بالعين الثانية الجاسوس. الآن اختلف الموضوع ولم يختلف الموضوع؟ اختلف الموضوع، وإن كان في ظاهر الأمر أنه متحد. لذلك هذا الشرط مهم تحقيقه في قضية الاشتراك اللفظي أن تنتبه، وهذا كثير ما يخطئ فيه العقديون والأصوليون والمتكلمون، يكون هذا يثبت شيء وهذا ينفيه وكلاهما صادق، لأنه هو يريد به هنا شيء يختلف عما يريد به الآخر. أحيانا مثلا لفظ هناك بعض الألفاظ المجملة الجسم الحد أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي وقع فيها الاختلاف بين العقديين، يكون أحدهما يريد بالجسم شيء ويكون بالآخر يريد بالجسم شيء آخر، ولفظة الجسم مشتركة تطلق على خمسة أمور وليس على أمر واحد مثل لفظة العين. فإياك أن تخطئ في قضية التناقض، والله تقول هذا الكلام الذي يتكلم به هذا المتكلم متناقض، لا إياك، أنه قد يكون يتكلم أحيانا باللفظة ويستخدمها في معنى، وفي مكان آخر يستخدم اللفظة في معنى آخر، فالمكان الذي أثبت فيه اللفظة ليس هو المكان الذي نفى فيه اللفظة. فهنا أثبتنا أن العين لونها أصفر، وهذا صحيح إذا كانت العين هي الذهب، العين تطلق على الذهب، والعين ليس لونها أصفر إذا كان العين المراد بها الماء أو المراد بها الجاسوس، فإذا هذه صادقة وهذه صادقة، إذا لا تناقض. وإن كان كما قلنا في الظاهر اتحد الموضوع، ولكن في الواقع الموضوع مختلف، والعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ. جميل. الآن الشرط الثالث من شروط التناقض ما هو؟ الاشتراك لا يقع في التناقض مع هذا. نعم. لا مش معنى هذا، معنى هذا أنه ابتداء إذا قال العين صفراء والعين ليس بصفراء أوقف. أقول له ماذا تقصد بالعين في الجملتين؟ قال أقصد بالعين هنا الذهب وهنا العين الذهب. نقول نعم الآن اتحد الموضوع. بعد أن يبين ما الذي أراده بلفظة العين نقول الآن إذا كان المراد في كلا الجملتين واحد نقول الآن وجد اتحاد الموضوع. طيب الشرط الثالث أن تتحد القضيتان في المحمول. فالآن المحمول ما هو؟ هو الخبر كما قلنا في الجملة الاسمية. فإذا قلنا الإنسان، ما هي الجملة التي مثلنا بها؟ الإنسان مخلوق، والإنسان ليس بحجر. الآن نريد أن نرتقي بالشروط. هل الشرط الأول وجد؟ اختلفت القضيتان في الإيجاب والسلب، ممتاز. الشرط الثاني من شروط التناقض وجد؟ اتحد الموضوع، هنا الإنسان وهنا الإنسان. الشرط الثالث من شروط التناقض اتحاد المحمول وهو الخبر، هنا المحمول مخلوق وهنا المحمول حجر، صحيح؟ إذا اختلف المحمول بين هذه الجملة وهذه الجملة، فهذه الجملة صادقة نلاحظ وهذه صادقة، إذا لا تناقض بينهما، لأن التناقض لابد إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. طيب الشرط الرابع من شروط التناقض ألا يكون، أنا وضعت خط على كلمة لا حتى تنتبه عليها، ألا يكون في كل أن لا يكون المحمول في كل قضية واقعا على جزء من الموضوع يختلف عن الجزء الذي يقع عليه في القضية الأخرى. نعيد اللفظة ثم نطبق المثال. ألا يكون المحمول في كل قضية يقع على جزء من الموضوع يختلف عن الجزء الذي يقع عليه في القضية الأخرى. والمثال سهل والأمر هين، لكن العبارة تحتاج إلى هذا التفصيل. مثال ذلك أيها الأحبة، لو قلنا الزنجي أبيض ثم قلت الزنجي ليس بأبيض، الآن هل وجد الشرط الأول؟ ما هو؟ وجود النفي. لا، وجود النفي. الشرط الثاني من شروط التناقض اتحاد الموضوع، الزنجي الزنجي. طيب الشرط الثالث اتحاد المحمول، أبيض وهنا أبيض، جميل. الشرط الرابع الذي نتكلم عنه الآن ألا يكون المحمول في القضية ينطبق على جزء من الموضوع يختلف عن الجزء الذي ينطبق عليه المحمول في القضية الأخرى. مثال ذلك، الآن إذا قصدت أنا أن الزنجي أبيض باعتبار أسنانه، فهنا البياض هل هو محمول على كل الزنجي ولا على جزء من؟ في الحقيقة على جزء من، فقلت الزنجي أبيض أقصد أبيض الأسنان، إذن هذه صادقة. والمحمول على أي جزء ينصب؟ ينصب على جزء من الموضوع وهو الأسنان. طيب الزنجي ليس بأبيض، الآن لو قلت الزنجي ليس بأبيض وأقصد أنه ليس بأبيض على باقي الجسم دون الأسنان، فهنا كلمة ليس بأبيض النفي، البياض انصب ليس على الأسنان، انصب على سائر الجسم، وهنا إثبات البياض ليس لسائر الجسم بل للأسنان فقط. فإذا المحمول في كل قضية يعني يطلق أو يحمل على جزء من الموضوع يخالف الجزء الذي ينطبق عليه في القضية الأخرى. فهمنا هذا الأمر؟ طب هذه الجملة إذن الزنجي أبيض صادقة والزنجي ليس بأبيض صادقة. طيب لو قال لنا الزنجي أبيض أقصد الأسنان والزنجي ليس بأبيض أقصد الأسنان، إذن هذا تناقض. فإذا لابد أن تتحقق ابتداء، إذن هذه جملة بالنسبة لك مجملة، صحيح؟ لا نستطيع أن نحكم هل هو أراد نفس الجزء أو لم يرد نفس الجزء، فنحدد نقول له ابتداء هل قصدت بنسبة البياض إلى الزنجي في الجملة الأولى نفس المكان الذي قصدت فيه نسبة البياض إلى الزنجي في الجملة الثانية، أو أردت حمل البياض على الزنجي في الجملة الأولى على جزء منه ونفي البياض عنه في الجملة الثانية على جزء آخر. إذا قال لي لا في كل جملة الإثبات ينصب على شيء والنفي ينصب على شيء آخر، نقول لا تناقض. إذا قال لا نفس المكان هو الذي ينصب عليه الإثبات والنفي في الجملتين، نقول هنا يوجد تناقض، جميل. طيب ننتقل إلى الشرط الخامس. إذا هذا الشرط واضح أيها الأحبة، أنا أريد أقفز عن شرط وهو لم يتصور قضية أن لا أن ينبغي أن يكون المحمول في كل قضية ينصب على نفس الجزء من الموضوع. أو على الموضوع بكليته إذا كان ينصب على الموضوع بكليته. أما أن يكون المحمول في جملة ينصب على جزء من الموضوع وفي الجملة الأخرى ينصب على جزء آخر من الموضوع فهذا لا ينتج عندي تناقض. جميل. الشرط الخامس ألا تختلف القضيتان في الإضافة. ألا تختلف القضيتان في الإضافة. مثال ذلك عندما نقول ما هو المثال الذي لدينا؟ زيد أب وزيد ليس بأب. زيد أب وزيد ليس بأب. الآن أيها الأحبة يوجد عندنا الإجابة والسلب واتحد الموضوع واتحد المحمول وهنا أب منصب على زيد وهنا ليس بأب منصب على زيد بكليته لم نرد أجزاء كما كانت في قضية الجندي. الأب هو زيد وليس بأب هو زيد كذلك بكليته ولكن يحتمل أن يكون أراد أن زيد ليس أب بالإضافة يعني بالنسبة ما معنى الإضافة يعني بالنسبة لعمر أو عفوا زيد أب بالنسبة لعمر وزيد ليس بأب بالنسبة لخالد أليس كذلك يمكن هذا؟ إذا لم يتضح لنا التضايف بينهما هل أراد أن زيد أب لنفس الشخص الذي نفى عنه أنه ليس أبا له؟ إذا قال نعم قرأت زيد أب لعمر الفلاني ثم قلت زيد ليس بأب لعمر الفلاني نفسه نقول هذا تناقض. إذا قال لا أرد زيد أب لخالد أو لعمر هنا مثلا في المثال وأرد زيد ليس بأب بالنسبة إلى شخص آخر بالنسبة مثلا لخالد هنا لا تناقض بسبب اختلاف الإضافة. فهنا أضيفت الأبوة لعمر وهنا نفيت الأبوة عن خالد فلا يمكن أن ينتج عندي تناقض فهذه صادقة وهذه صادقة فلا تناقض. إذن عليك أن تتحقق من اتحاد الإضافة بينهما. طيب الشرط مثلا هناك مثال أنتقل للمثال الثالث مثال فقهي مثلا المرأة مولا عليها والمرأة ليس مولا عليها في هذه القضية المرأة ليس مولا عليها. الآن أنت في الوهلة الأولى والنظرة الأولى تقول هذا تناقض كيف يا شيخ تقول في الدرس المرأة مولى عليها وبعد ساعتين في الدرس تقول المرأة ليس مولى عليها. الإنسان ابتداء في ظاهر الأمر يقول لك هذا تناقض ولكن هذه الجملة ترد في باب ماذا؟ الأموال والمرأة عفوا في باب النكاح المرأة مولا عليها في باب النكاح والمرأة ليس مولا عليها في باب الأموال. فإثباتي المحمول للموضوع المرأة مولا عليها هذا يتعلق بالإضافة بالإضافة إلى النكاح وهنا المرأة ليس مولا عليها بالإضافة إلى الأموال فالمرأة حرة في التصرف في مالها. جميل. إذن هل هنا تناقض المرأة مولا عليها والمرأة ليس مولا عليها؟ لا يوجد تناقض بسبب ماذا؟ ما الشرط الذي اختل من شروط التناقض؟ شرط الإضافة. فهنا أضيفت المولى عليها هنا مضاف للنكاح وفي حالة النفي المرأة ليس مولا عليها مضاف إلى الأموال لذلك هذا مهم أيها الأحبة. نعم يصح مولا مولا مولا نعم بس هذا شيء من هذا من شيء نعم يعني هذا من فعل وهذا من فعل آخر. طيب الآن ننتقل إلى الشرط انتهينا إلى الشرط الخامس الآن ننتقل إلى الشرط السادس أن لا لاحظ دائما هنا النفي أن لا تختلف القضيتان في الفعل والقوة. أن لا تختلف القضيتان في الفعل والقوة ماذا يعني في الفعل والقوة؟ لا سيتضح بإذن الله. نقول زيد كاتب وزيد ليس بكاتب يوجد الإيجاب والسلب يوجد اتحاد موضوع اتحاد محمول المحمول منصب على زيد هنا وليس بكاتب منصب على زيد بكليته الآن الإضافة لزيد هنا كنفس الإضافة إلى زيد هنا وجدت الشروط الآن وصلنا إلى الشرط السادس اتحاد القوة والفعل. ما معنى القوة والفعل أيها الأحبة؟ الإنسان عنده ملكات صحيح؟ نقول يكتب ويضحك ويتعجب وما شابه ذلك، وينطق ويتكلم، هذه ملكات نقول الإنسان يمتلكها حتى ولو لم يكن يفعلها الآن، فهو يكتب الآن. إذا نسبنا هذه الملكات للإنسان من دون أن يكون قائم بها الآن، نقول هو يكتب بالقوة، وهو يضحك بالقوة، ويتعجب بالقوة، يعني عنده قابلية للكتابة، وعنده قابلية للضحك، وعنده قابلية للتعجب، وإن لم يكن الآن هو في ضحك أو في تعجب أو ما شابه ذلك. إذا كان الإنسان الآن يضحك، فقلت الإنسان ضاحك، أشرت لهذا الإنسان، نقول هذا نسبة الشيء إليه بالفعل وليس فقط بالقوة، ليس فقط بالقوة. قلنا إنسان الآن يكتب، فقلنا محمد كاتب، أشرت إليه باعتبار أنه الآن يكتب، فنقول هذه نسبة الكتابة لمحمد بالفعل أنه الآن يكتب. طب محمد لا يكتب، ولكن قلت محمد يكتب، أردت هنا القوة، جميل، وهذه صادقة، لكن عندما قلت محمد كاتب قصدت أنه عنده قدرة على الكتابة، وعندما قلت محمد ليس بكاتب قصدت أنه الآن بالفعل ليس بكاتب. فإثبات الوصف انتبه عليه، قد يكون إثبات الوصف باعتبار القوة، وقد يكون باعتبار الفعل. فإذا اختلفت القضيتان في إثبات الوصف بالنسبة للقوة والفعل فلا يوجد التناقض. مثال ذلك، قلنا زيد كاتب، زيد كاتب يعني بالقوة، يعني عنده قدرة على الكتابة وإن لم يكن الآن كاتب، هذه صادقة، جميل. زيد ليس بكاتب الآن، هل هذه تناقض؟ هل هذه كاذبة؟ أقول لك زيد كاتب وتقول بعد نفس الوقت زيد ليس بكاتب؟ هنا أقول ليس بكاتب، النفي وقع على الكتابة بالفعل، فاختلفت القضيتان بالنسبة للقوة والفعل. يعني هذا مصطلحهم، ربما مصطلح جديد لكن عليك أن تتعامل معه. فعندما قلنا زيد كاتب وزيد ليس بكاتب لا تناقض، لأني أردت في الإثبات في الأولى زيد كاتب، كاتب بالقوة يعني عنده قدرة على الكتابة، وعندما نفيت عنه الكتابة في الجملة الثانية فقلت زيد ليس بكاتب، أنا لم أنفي عنه القابلية على الكتابة التي أثبتها له في الجملة الأولى، وإنما نفيت عنه ماذا؟ أنه يكتب الآن، وهو ما يسمى عندهم الكتابة بالفعل، فلا يوجد تناقض. هذه صادقة هو كاتب بالقوة، وهذه صادقة هو ليس كاتب بالفعل الآن. إذن فينبغي عليك أن تنتبه كذلك، إذا وجد عندك قضيتان أن تتحد هاتان القضيتان بالقوة أو بالفعل. فإذا قال لك أردت هنا زيد كاتب بالقوة وأردت زيد ليس بكاتب بالقوة، تناقض، صحيح؟ لأن اتحد القضيتان في القوة والفعل. لو قالك زيد كاتب أردت زيد كاتب بالفعل وزيد ليس بكاتب، زيد ليس بكاتب بالفعل، لا، هنا صار عندنا تناقض، لأن هنا أراد بالفعل وهنا أراد بالفعل، أو إذا أراد هنا بالقوة وأراد هنا بالقوة، تناقض. متى لا ينتج عندنا تناقض؟ إذا كانت هذه بالقوة وهذه بالفعل، هنا لا يمكن أن ينتج عندنا التناقض. طيب ننتقل إلى الشرط السابع، ما هو؟ ألا تكون القضيتان مختلفتين في الزمن، ألا تكون القضيتان في زمنين مختلفين، وهذا واضح أيها الأحبة. فإذا قلت لكم النعاس استولى علي، ثم قلت النعاس لم يستولي علي، هنا أثبت وهنا نفيت، ولكن الزمان كان مختلف، هذه الجملة قلتها عند طلوع الفجر، وهذه الجملة الأخرى قلتها مثلا عند الظهر أو عند العصر، أو الشيخ الآن يقول النعاس استولى علي، جميل. فإنما نقول النعاس استولى علي والنعاس لم يستولي علي، ينبغي علينا أن نتأكد أن موضع القضيتين في زمن واحد، وليس هذه في زمن وهذه في زمن، لأنه لا يمكن أن ننتج تناقض إذا كانت إحداهما في زمن والأخرى في زمن آخر، وإن اختلفت القضيتان في الإيجاب والسلب. طيب الشرط الثامن والأخير وهو أيضا سهل، ألا تختلف القضيتان في المكان. مثال ذلك، محمد واقف، محمد ليس بواقف، محمد واقف مثلا في المركز الآن، إنسان واقف هنا، الشيخ مؤيد يصور واقف، نقول الشيخ مؤيد واقف، ثم بعد ذلك نقول ليس بواقف، اتحد الزمن، أنا نقول في زمن واحد، نعم مؤيد واقف ومؤيد ليس بواقف، تقول الشيخ يتكلم كلام متناقض، ضيع الشيخ، تقول زي مؤيد واقف مؤيد ليس بواقف، هل هذا تناقض؟ أقول لك لا، ليس تناقض. لماذا؟ لأنك أردت مؤيد واقف في المركز، ومؤيد ليس بواقف، النفي أي في الشارع، ليس بواقف الآن في الشارع لأنه واقف في المركز، فهنا اختلفت القضيتان في ماذا؟ في المكان، اختلفت القضيتان في المكان، فإذا اختلفت القضيتان في المكان لا يوجد كذلك عندنا تناقض. لا أنا الآن أقصد أنا الآن لا ما اختلف الزمان، أنا أقول لك الآن مؤيد واقف لا ومؤيد ليس بواقف يصلح في نفس الوقت مؤيد في نفس الوقت واقف الآن هنا وفي نفس الوقت ليس واقف في الشارع، إيش الإشكال؟ الزمان واحد، أنا أقول الآن مؤيد واقف ومؤيد ليس بواقف، هو واقف في المركز وليس بواقف في الشارع، فاختلفت القضيتان في المكان لا يمكن أن يوجد تناقض. إذن هذه هي شروط الثمانية للتناقض ابتداء. ما هي شروط التناقض؟ نعدها سريعا، أن تتحد في الإيجاب، أنه يوجد هناك اختلاف في الإيجاب والسلب، اختلاف في الإيجاب والسلب، هذه طريقتهم الأولى مثبتة والأخرى منفية. ثانيا اتحاد الموضوع، ثالثا اتحاد المحمول، رابعا نعم أن يكون ألا يكون، قلنا باستبيار ألا يكون المحمول في الجملة الأولى منصب على جزء من الموضوع يختلف عن الجزء الذي ينصب عليه المحمول في الجملة الأخرى. من يعيد هذه خمس مرات هذه؟ طيب ألا يكون، إذن ألا يكون المحمول في الجملة الأولى ينصب على جزء من الموضوع يختلف عن الجزء الذي ينصب عليه المحمول في الجملة الأخرى، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس اتحاد الإضافة، أي شيخ سهل علينا اتحاد الإضافة. الشرط السادس اتحاد القوة أو الفعل، هذا بالقوة هذا بالقوة أو هذا بالفعل هذا بالفعل حتى ينتج تناقض. الشرط السادس اتحاد، عفوا السابع اتحاد الزمان، والشرط الثامن هو اتحاد المكان. إذن هذه ثمانية شروط التناقض يجب عليك أن تتحراها قبل أن تتصرف تحكم على جملتين بالتناقض بينهما. كثير أيها الأحبة من المسائل العقدية والأصولية والخلاف بين العلماء يحكم عن هذا العالم متناقض ويتساءل، خاصة طالب العلم المبتدئ يقول هذا تناقض لكنه لم يبحث في شروط التناقض ولم يتحرى الوجود. فعلى الطالب أن يتحرى، هناك ثمانية شروط ينبغي عليك أن تفحصها قبل أن تحكم على عالم بأن كلامه متناقض، هذه الجملة أثبتها وهذه نفاها، فتتسرع فتقول تناقض من دون أن تتفحص وجود هذه الشروط. جميل. الآن هنا وضعت تنبيه سريع للتسهيل على الطالب، فقلت الشروط من الرابع إلى الثامن اتحاد الجزء واتحاد الإضافة واتحاد القوة والفعل واتحاد الزمان واتحاد المكان، هذه الشروط الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن يمكن أن نجملها بشرط واحد، فنقول اتحاد الجملتين في الإضافة بالنسبة إلى ماذا؟ لأن الإضافة بالنسبة إلى الزمان والمكان والإضافة والجزء والجهة، يعني لو يعني كلمة التضايف أو الإضافة وسعناها فقلنا لابد أن تتحد القضيتان في الإضافات جميعا. ما هي الإضافات؟ الإضافة الزمانية والإضافة المكانية وإضافة المحمول إلى الموضوع وإضافة القوة والفعل وما شابه ذلك. هذه الأمور من الرابع إلى الخامس لو شملناها أن تتحد القضيتان في الإضافة فتحملها على كل ما تقدم من الشرط الرابع إلى الخامس يسهل عليك. نستطيع أن ألخص الأمر فنقول شروط التناقض أن تختلف في القضيتان في الإيجاب والسلب، اتحاد الموضوع، اتحاد المحمول، ثم بعد ذلك اتحاد الإضافة، والإضافة من الشروط الرابع إلى الخامس في الزمان والمكان والقوة والفعل وبالنسبة للمحمول إلى الموضوع وما شابه ذلك من الشروط الرابع إلى الشرط الخامس. وإذا أحببت التفصيل وهو الأكثر في كلام العلماء ثمانية شروط على التفصيل فلك ذلك، ولكن أنا لماذا اختصرت عليك الأمور كلمة الإضافة؟ لأنه مثلا في الشرح الذي بين أيديكم شرح الشيخ السعدي ستجدون أنه أضاف شرط آخر لم يذكره نحن وحذف شرطا من شروطنا فقال الاشتراك في الآلة. الحقيقة هو قال الاشتراك في الآلة، والاشتراك في الآلة نوع من أنواع الاشتراك من حيث الإضافة. يعني نقول مثلا ما هي المثال؟ هل ذكر عندكم مثال بالنسبة لعدم التناقض في الآلة؟ المهم يعني الآلة أيها الأحبة قد هي نوع من أنواع الإضافة، الآلة هي نوع من أنواع الاتحاد في الإضافة، فعندما يثبت الشيء بآلة ثم ينفيه بآلة أخرى نقول نعم يعني أثبت شيء لشيء ولكن هذا باعتبار آلة، ونفيت شيء عن شيء باعتبار مثلا محمد ذبح البقرة ومحمد لم يذبح البقرة، أقول محمد ذبح البقرة قصد بالسكين ولم يذبح البقرة قصد بمثلا الصعق الكهربائي، هنا اختلفت ماذا؟ الآلة، فهذه صادقة وهذه صادقة، محمد ذبح البقرة ومحمد لم يذبح البقرة، محمد ذبح البقرة صادقة بالإضافة إلى أنه ذبحها بالسكين ومحمد لم يذبح البقرة كذلك صادقة، بالإضافة إلى آلة أخرى أنه لم يذبحها بالصاخ الكهربائي. فهنا اختلفت، يعني السبب عدم إنتاج التناقض اختلاف يقول الآلة، لكن في الحقيقة اختلاف الآلة يعود لاختلاف الإضافة. نستطيع أن نقول أنه يعود لاختلاف الإضافة، واختلاف الزمان والمكان والقوة والفعل كذلك نستطيع أن نرده لاختلاف الإضافة كذلك. فتقول بالإضافة إلى الزمان، بالإضافة إلى المكان، فليست فقط هي زيد أب وزيد ليس بأب هي التي تختلف في الإضافة كما يتوهم الطالب. اختلاف الزمان هو نوع من أنواع الاختلاف بالإضافة. واختلاف يحصل التناقض في خالد ضارب بالعصا وليس ضاربا بالفأس، هذا نوع من أنواع، يعني لا يوجد تناقض. لماذا؟ لأن هنا الآلة في شيء وهناك في الجملة الأخرى الآلة شيء آخر، فلا ينتج عندنا تناقض لاختلاف الآلة. لكن في الحقيقة اختلاف الآلة هو نوع من أنواع اختلاف الإضافة فقط. فلذلك اختلاف الزمان هو نوع من أنواع اختلاف الإضافة، اختلاف المكان هو نوع من أنواع اختلاف الإضافة، لكن هذا بالإضافة إلى الزمان وهذا بالإضافة إلى المكان، وزيد أب وزيد ليس بأب هذا بالإضافة إلى الأشخاص، وبالعصا وبالفأس بالإضافة إلى الآلات، وبالقوة والفعل هذا بالإضافة، والزنجي أسود ليس بأسود هل إضافة المحمول إلى الموضوع باعتبار الجزء وليس باعتبار الجزء. فإذا في الحقيقة نستطيع أن نقول هي أربعة شروط: اختلاف القضيتين في الإجابة والسلب، اتحاد الموضوع، اتحاد المحمول، وألا تختلف الإضافة بجميع أنواعها. إذا أردت أن تفصل بالشروط الثمانية حتى تتضح لك الأمور فهذا أيضا جيد. طيب نستطيع نعم اتحاد الشر، نعم اتحاد الشرع كذلك، كل مع الإضافة كل الأمور الأخرى التي ليست تتعلق بالموضوع والمحمول والتي يمكن أن تختلف فيها القضيتان تدخل في ضمن الإضافة. كل أمر يمكن أن تفرض وتختلف فيه القضيتان ولم يكن من قبيل الموضوع والمحمول فإنه يدخل بالنسبة إلى اتحاد الإضافة. لكن الآن سنتكلم عن شرط مهم، في الحقيقة هذا شرط مهم زائد عن الشروط الثمانية، شرط مهم زائد عن الشروط الثمانية، هو وتكلم عنه الأخضر رحمه الله وأشار إليه في الأبيات التي تلي. ما هذا الشرط؟ نقول هناك شرط زائد على هذه الشروط الثمانية يختص بالقضايا التي موضوعها كلي. أخرجنا بذلك القضايا التي موضوعها ماذا؟ جزئية، التي سميناها القضية الشخصية. فالقضية الشخصية الآن لا، حتى يوجد فيها التناقض لا نحتاج إلى هذا الشرط الجديد. هذا الشرط يختص بالقضية التي موضوعها كلي، يختص بالقضية التي موضوعها كلي. ونحن كما سيأتي لم نتبع طريقة الأخضر، نقول أي قضية موضوعها كلي سواء كانت مصورة أو مهملة تحتاج إلى هذا الشرط. الأخضر كما سيأتي معنا لا، في هذا الباب ألحق المهملة القضية التي موضوعها كل المهملة ألحقها بالشخصية، ولكن نحن نخالفه في هذه الجزئية ونرى أن القضية المهملة لا تدخل في القضية الكلية في هذه المسألة. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط أيها الأحبة هو تغيير الكم. بالإضافة إلى تغيير الإيجاب والسلب، ينبغي علينا في القضية التي موضوعها كلي أن نغير الكم. ما هو الكم؟ الأفراد، أي عدد الأفراد، يعني أن نغير السور بعبارة مختصرة حتى نحصل التناقض. الآن في القضية الشخصية التي موضوعها جزئي فقط نحتاج إلى الشروط الثمانية، لا نحتاج إلى شيء آخر. الآن إذا كانت القضية موضوعها كلي بالإضافة إلى الشروط الثمانية التي سبقت نحتاج إلى شرط تاسع حتى ننتج التناقض. ما هو؟ كذلك أن نغير الكم، يعني أن نغير السور، نبدل السور. وعرفنا في الدرس الماضي ما هو السور، اللفظة التي تدل على كمية الأفراد المرادة في الجملة، هل هم جميع الأفراد أو بعض الأفراد. فحتى ننتج التناقض في القضية التي موضوعها كلي ينبغي علينا أن نحقق شرطا تاسعا وهو اختلاف الكم. توضيح، نقول في القضية الشخصية التي موضوعها جزئي يكتفى بتغيير الكيف فقط، يعني الإجابة والسلب حتى نحصل التناقض، لا نحتاج إلى تلاعب بشيء آخر. فقط الشروط الثمانية: زيد قائم، زيد ليس بقائم، اختلفت القضيتان في الإجابة والسلب، اتحد الموضوع، اتحد المحمول، وعرفتم مني أن الإضافات كلها متحدة، الإضافات بجميع الزمان والمكان والقوة كلها متحدة، إذن وجد التناقض. طيب تغيير الكم، أما القضية التي موضوعها كلي، أما القضية التي موضوعها كلي وهو النوع الثاني، القضية إما شخصية وإما كلي موضوعها كلي، أما القضية التي موضوعها كلي فلا بد من تغيير الكم، أي من تغيير السور حتى نحصل التناقض. تغيير الكم يكون بتغيير سور القضية. جميل، مثال ذلك بعض الحيوان إنسان، هذه جزئية موجبة وهي ماذا؟ صادقة كما ترون. نقيضها حتى ينتج عند النقيض. لاحظوا أننا تلاعبنا في الكم، كان الكم ما هو، أين هو الكم ابتداء قبل أن ندخل كلمة بعض؟ فكانت القضية إذن بما أن هناك كلمة بعض هي السور، مباشرة عرفنا أن هذه القضية جزئية، وحكمت عليها بأنها موجبة لأنه لا يوجد عندي نفي فيها، فهي جزئية موجبة. حتى ننتج التناقض ينبغي تغيير الكم. الكم الآن سيأتي معنا الأمر سهل، تغيير الكم إذا كان الكم يدل على جزئية فينبغي أن نغيره إلى كلية، وإذا كان الكم في الجملة الأولى كلية يدل على كلية فينبغي أن نغيره إلى جزئية. فهنا في الجملة الأولى الكم ما هو يدل على جزئية فينبغي أن نغيره إلى كلية، ولا يوجد حل ثالث أي أصلا هي الأحبة، وإما جزئية وإما كلية. إذا كان لجزئية تغيير الكم بتحويله إلى كلية، وإذا كانت كلية تغيير الكم بأن تحوله إلى جزئية، لا يوجد حل ثالث في الموضوع. طيب فهنا بعض الحيوان إنسان، حتى ننتج التناقض ينبغي علينا أولا أن نحقق الشروط الثمانية، اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب واتحاد الموضوع والمحمول إلى آخره، ثم نحقق الشرط التاسع وهو أن نغير الكم. فقلنا كل الحيوان ليس بإنسان. الآن بعض الحيوان إنسان صادقة، كل الحيوان ليس بإنسان كاذبة، صحيح؟ حصل عندنا التناقض، ينبغي علينا أن نعمل الذهن. الآن الأمثلة كثيرة تتعلق بالحيوان والإنسان والتناقض، ينتج عليك أن تنتبه سريعا على التناقض، هنا صادق وهناك كاذب. الآن بعض الحيوان إنسان صادقة، حتى أنتج النقيض الكاذب، وهو النقيض ينبغي أن يكون كاذبا، إذا كانت الأولى صادقة فالنقيض ينبغي أن يكون كاذب، إذا كانت الأولى كاذبة حتى ينتج نقيض ينبغي أن يكون صادق، هنا الأول صادق، فالنقيض كل الحيوان ليس بإنسان. لاحظوا أيها الأحبة، لو لم أغير الكم فقلت مثلا الكم كان جزئية أبقيته جزئية، فقلت بعض الحيوان ليس بإنسان صادقة، إذا لم ينتج عندي تناقض، إذا لابد أن أغير الكم حتى ينتج عندي التناقض. طيب الآن سيأتي معنا، الآن ماذا قال الناظم بعد ذلك؟ قال فإن تكن، الآن سيتكلم لك عن هذه الأحكام. قال فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله، يعني فقط تتلاعب بالكيف. ولاحظوا أنه جعل المهملة مع الشخصية، وهذا الذي أخالفه فيه، أنه جعل المهملة مع الشخصية. طيب وإن تكن محصورة بالسور، يعني إذا كانت مسورة، جميل، وهي القضية التي موضوعها كلي غير المهملة طبعا. وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور، يعني عليك فضلا عن تغيير الكيف، فضلا عن تغيير الكيف أن تغير كذلك السور، فانقض بضد سورها. السور إذا كان يدل على كلية ضده جزئية، وإذا كان على جزئية ضده كلية، فانقض بضد سورها المذكور. فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، انظر الأبيات ما أسهلها، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. إذن ينبغي الحفظ أيها الأحبة، ترى الحفظ يسهل عليكم، يقطع عليك شوط كثير في هذا الباب، أما مجرد خاصة في العلوم العقلية أنت تحتاج أحيانا فقط إلى فك الرموز، فك الشفرات كما يقولون. الأبيات هذه القصيرة تساعدك على حل كثير من الرموز، إذا بقيت فقط تعتمد على الفهم يخونك الفهم في كثير من الأمور وتتداخل عليك الأوراق. طيب الآن شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عن قضية اختلاف الكم، هذا الشرط التاسع الذي ذكرناه، فبين أن القضية الشخصية، القضية الشخصية التي موضوعها جزئي، والقضية المهملة على طريقته، وأنا أقيد على طريقته، قال هاتان القضيتان نقيضها يكون فقط بتغيير الكيف فقط. الآن في القضية الشخصية نحن نوافقه، مثلنا قبل قليل زيد قائم، زيد ليس بقائم، فقط تغيير الإيجاب والسلب مع باقي الشروط الثمانية ينتج عند التناقض من غير حاجة إلى تلاعب في أي قضية أخرى، لأنه لا يوجد عندنا أصلا كم في القضية الشخصية، لا يوجد عندنا كم حتى نغيره، الكم يوجد في القضايا التي موضوعها كلي. طيب أما القضية المهملة وهذا موطن الإشكال مع الأخضر رحمه الله، فيقول كذلك لا نتلاعب بالكم. فمثلا الإنسان حيوان، هذه مهملة من السور باعتبار أن ألف الإنسان ليست استغراقية طبعا، وإنما ألف الجنسية كما نبهنا سابقا. الإنسان حيوان صادقة، الأخضر يقول ما نقيضها؟ فقط بتغيير الكيف مع الشروط الثمانية من غير تغيير في السور، لأنه لا يوجد سور، هذه وجهة نظره، ما هي وجهة نظره؟ هو يقول لماذا لا نغير السور، فقط نغير الكيف لأنه لا يوجد سور. فيقول نقيض الإنسان حيوان، ليس الإنسان بحيوان، أو الإنسان ليس بحيوان كما تشاء ونقدمه وآخره، ليس الإنسان بحيوان، الإنسان حيوان صادقة، نقيضها ليس الإنسان بحيوان كاذبة. جميل، الآن نقول هي كاذبة وكلامك صحيح، لكن حتى نطرد في قواعدنا المنطقية والتي أنت مقر لها في باب العكس المستوي، قررنا أن المهملة تعامل معاملة ماذا؟ الجزئية. قررنا أن المهملة تعامل معاملة الجزئية. إذا كانت المهملة موجبة فهي جزئية موجبة، إذا كانت مهملة سالبة فهي جزئية سالبة. وهو نفس الأخبر كما سيأتي معنا في العكس المستوي، هناك عامل المهملة معاملة الجزئية، هناك في ذاك الباب الذي سيأتي معنا عامل المهملة معاملة الجزئية، وهنا لم يعاملها معاملة الجزئية وإنما عاملها معاملة الشخصية. لذلك كثير من المناطق يخالفون الأخضري في طريقته، يقولون حتى نطرد في القواعد، هي قضية اضطراد، نحن نوافق أن هنا ناتج تناقض، لكن نحن نريد اضطراد في القواعد. بما أننا قررنا أن المهملة في قوة الجزئية، والجزئية حتى ننتج التناقض فيها ينبغي أن نحول السور إلى كلية، صحيح؟ قلنا الجزئية حتى ننتج التناقض، هناك شرط تاسع، تحويل الجزئية إلى كلية، فنقول كذلك المهملة. فالمهملة حتى ننتج التناقض فيها على القوانين التي نضعها ينبغي أن نحول المهملة إلى كلية. فإذا كانت مهملة موجبة ما نقيضها؟ هذا سريع، يلا جزئية لا كلية. مو الآن المهملة الموجبة هي جزئية موجبة، فإذا عليك أن تغير إلى كلية كلية سالبة، كلية سالبة حتى نختلف. طبعا الإجابة السلب أول شرط من شروط التناقض. وإذا كانت مهملة سالبة نقيضها كلية موجبة. أحسنتم، هذا هو الصحيح الذي يسير عليه كثير من المناطق في تقريراتهم. يعني كثير من يخالفون الأخضر يقولون لماذا عاملت المهملة في باب العكس المستوي معاملة الجزئية وهنا لم تعاملها معاملة الجزئية؟ إما أن نطرد على طريقة واحدة، يعني إما أن تعاملها دائما معاملة الجزئية أو لا تعاملها دائما معاملة الجزئية. أما في باب دون باب فهذا فيه نوع نظر، وفي النهاية المسألة اصطلاحية كما سيتضح معنا. جميل، وهنا بينت هذه القضية أن الناظم في باب التناقض عامل المهملة، واقرأوها جيدا. طيب، إذن القضية الشخصية والقضية المهملة فقط نحتاج إلى تغيير الكيف مع الشروط الثمانية من دون حاجة إلى تغيير في الكم، أي في تغيير في السور. أما القضية المصورة بسور الكلية الثالثة أو القضية المصورة بسور الجزئية، في هاتين القضيتين لابد من التغيير في الكم وفي الكيف كما ترون أمامكم، لابد من التغيير في الكم وفي الكيف حتى ينتج عندنا التناقض على التفصيل الذي ترونه. الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية. طب السالبة الجزئية ما نقيضها؟ موجبة كلية، يعني هذا ذاهب راجع، ما هو فقط ذاهب. طيب، السالبة الكلية ما نقيضها؟ موجبة جزئية. والعكس بالعكس، الموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية، فهذا يذهب ويعود. جميل، الآن نقول تنبيه، من أجرى المهملة مجرى الجزئية، لاحظوا هذا الذي كتبته التنبيه، من أجرى المهملة مجرى الجزئية عاملها بنفس المعاملة التي تعامل بها. فنقول في المهملة الموجبة ما نقيضها على طريقتنا وليس على طريقة الأخضري، لذلك المهملة الموجبة نقيضها سالبة كلية، والمهملة السالبة نقيضها موجبة كلية. هذا على الطريقة التي قررناها ويقررها كثير من المناطق. أما على طريقة الأخضري، لا، طريقة الأخضر لا يوجد عندنا أسوار نتلاعب فيها في المهملة، هي مثل المشخصة فقط، نتلاعب بالكيف ولا يوجد عندنا كم نتلاعب به. جميل، طيب أمثلة، مثلا كل إنسان حيوان. جميل، الآن أيها الأحبة من يأتي بنقيضها سريعا؟ كل إنسان حيوان، كل إنسان، كل إنسان حيوان. اولا دائما يعني لابد ان تستخدم طريقه عقليه سليمه في تعاملك مع العلوم عامه، تتاكد من توفر الشروط الثمانيه حتى تاتي بالتناقض، بعد ذلك تبحث في هذا الشرط، لان الطالب احيانا ماذا يحدث؟ يكون عقله مرتبط بالشرط الاخير ويغفل عن جميع الشروط الثمانيه الاخرى كانها معدومه. اذا تتاكد من الشروط الثمانيه ثم تاتي بالشرط التاسع. الان حتى ننتج تناقض نتكلم عن الشرط التاسع مباشره، كل انسان حيوان، هذه ما نوعها من الجمل؟ كليه، هذا هو سور وهي موجبة، صحيح؟ النقيض ينبغي أن يكون ماذا؟ جزئية سالبة. طيب أعيد بجزئية سالبة، مثلا ليس بعض، إذن أولا أتيتم بالنفي غيرنا الكيف ثم غيرنا الكم، هذا الكيف غيرناه وهذا الكم غيرناه، ليس بعض الإنسان حيوان. طيب الآن تفحص، بعد ما تنهي تفحص تقول كل إنسان حيوان صادقة؟ صادقة. جميل، ليس بعض الإنسان حيوان كاذبة. طيب نتج التناقض؟ لا تجد تناقض، لأن نحن نريد أحدهما صادقة والأخرى كاذبة، هكذا ينتج التناقض. إذن كاذبة، إذن نقول صحيح، نتج عندنا التناقض. طيب مثال الثاني، لا شيء من الحيوان إنسان. طيب نقول لا شيء من الحيوان إنسان، هذه ما نوع ابتداء، هكذا تحدد، تقول سالبة كلية، هذا سور كلية وهي سالبة. لا جميل، نقيضها بعضه، تقول ابتداء ينبغي أن يكون نقيضها على القواعد، ينبغي أن يكون جزئية موجبة، هكذا تضح ترتب الأمور حتى تتبع جزئية موجبة. إذن ماذا نقول؟ بعض الحيوان إنسان. طيب الجملة الأولى الآن وقت الفحص كما يقولون، لا شيء من الحيوان إنسان، صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. لا شيء من الحيوان إنسان، لا مستحيل، في بعض الحيوانات إنسان، إذن هذه كاذبة. جميل. طيب بعض الحيوان إنسان صادقة، إذن هذا تناقض، إحداهما كاذبة والأخرى صادقة، وجدت الشروط الثمانية مع مراعاة الشرط التاسع. طيب ننظر في المثال الأخير، نأتي بمثال للمهملة مثلا، أتينا بمثال من السيرة. طيب الآن المثال الثالث، المسلم في مكة هاجر إلى المدينة. طيب هذه الجملة إيش نوعها يا أحبة؟ هذه إيش نوع هذه الجمل؟ المسلم في مكة هاجر إلى المدينة، إيش نوعها من الجمل ابتداء؟ كلية جزئية ولا مهملة؟ مهملة. ممتاز. لا لا، المسلم أنا أدعلها على هذا، ليست استغراقية يعني، مهملة. موجبة أو سالبة؟ موجبة. جميل. إذن هي على طريقتنا في قوة ماذا؟ تساوي جزئية موجبة. طيب نأتي بالنقيض، ماذا سيكون النقيض؟ كلية سالبة. كلية سالبة. إيش هي الكلية السالبة الآن؟ أنا كتبت لا شيء، بس هي يعني أفضل لا أحد. لا أحد، لا أحد أدل أفضل، لا أحد من المسلمين أو من المسلم، إحنا ما نريد نلتزم بنفس العبارة، لا أحد من المسلمين في مكة هاجر إلى المدينة. صحيح؟ الآن لا أحد هذه كلية أصبحت وهي سالبة، إذن نعم حققنا الكلية السالبة. يأتي الآن وقت الاختبار، فنقول المسلم في مكة هاجر إلى المدينة، هاجر إلى المدينة نعم، الآن نعاملها معاملة الجزئية، فكأننا قلنا بعض المسلمين في مكة هاجر إلى المدينة، صادقة. ممتاز. الآن لا أحد من المسلمين في مكة هاجر إلى المدينة، كاذبة، إذن نتج عندنا التناقض. طيب لو قلت لو اختلف الزمان، لو قلت المسلم في مكة هاجر إلى المدينة في عام مثلا 5 هجري، ولا أحد، لا مثلا هذه مثلا لا أحد من المسلمين، أنا أريد ألعب في الزمن حتى أبين لكم أن الشرط التاسع هو أحد الشروط وليس كل الشروط. فلو قلت لا أحد من المسلمين هاجر إلى مكة في السنة الأولى من البعثة مثلا، الأولى من البعثة، والمسلم في مكة هاجر إلى المدينة بعد السنة 13 من البعثة. لاحظوا الآن يوجد عندنا إجابة وسلب، والشرط التاسع موجود كذلك، اختلفت القضيتان، لكن هناك شرط سابق اختل وهو اختلاف الزمان. هنا قلت لا أحد من المسلمين هاجر إلى مكة في السنة الأولى من البعثة، صادقة، هذا الزمن في السنة الأولى من البعثة، والمسلم هاجر إلى مكة أو يعني بعض المسلمين هاجروا من مكة إلى المدينة بعد السنة 13 من البعثة، صادقة، إذا لا يوجد عندنا تناقض. فلذلك الطالب لا ينظر فقط إلى الشرط التاسع والأخير، لا، ينظر إلى جميع الشروط حتى يتأكد من وجود التناقض. جميل. طيب ماذا بقي علينا في هذا الباب؟ نقول فائدة مهمة، أن هذه فائدة حقيقة مهمة أيها الأحبة، قد يقول القائل، وهذه فائدة ستنقض بعض الكلام الذي تكلمنا عنه، أنا قررت طريقة المناطق والآن سننتقل، قد يقول القائل نستطيع أن نأتي بتناقض بين كلية موجبة وكلية سالبة، يعني نحن اشترطنا حتى نأتي بالتناقض مع الكلية أن نغيرها إلى جزئية. شخص يقول لك أنا أستطيع أن آتي بتناقض مع البقاء على الكلية، أبقي على الكلية، كلية موجبة وكلية سالبة ويوجد تناقض، كيف ذلك؟ طيب قال بتغيير الكيف فقط من دون تغيير الكم. مثال ذلك، كل إنسان حيوان، هذه جملة إيش نوعها يا أحبة؟ كل إنسان حيوان ابتداء، هي جملة كلية موجبة، صحيح، حتى ننقضها على طريقتنا نجعلها جزئية سالبة. الآن هذا الشخص يقول لك أنا أستطيع أن أجعلها كلية سالبة، تبقى كلية، فقط أغير الكيف وتصبح كاذبة. قال نقيضها لا شيء من الإنسان حيوان مثلا، كما قلنا كل إيش الجملة؟ نعم كل إنسان حيوان. قال أنا لا أريد أغير الكم، لا أريد أتلعب في السور. لو قلت لا شيء من الإنسان أو لا أحد من الإنسان حيوان، الآن أليست هذه الجملة الأولى كل إنسان حيوان صادقة، والجملة الثانية لا شيء من الإنسان حيوان كاذبة، ونحن نفهم منها التناقض؟ لماذا دائما تجعلنا نجعلها موجبة؟ لماذا تضطرنا أن نجعلها موجبة مع أننا نستطيع أن نبقي الكم على حاله، يعني السور نبقيه على حاله وينتج عندنا تناقض، قضية صادقة والأخرى كاذبة؟ الجواب نقول هذا تناقض بالفعل، نعم هذا نوع من أنواع التناقض، ولكن ما الإشكال؟ نقول هذا التناقض الذي ساعد على حصوله هو طبيعة العلاقة بين المحمول والموضوع. هنا سنعود إلى قضية العلاقة بين الألفاظ والمعاني التي درسناها في باب التصورات، علاقة التباين وعلاقة العموم والخصوص المطلق، عموم والخصوص الوجهي، علاقة المساواة. الآن ستفيدنا هذه الأمور جدا في فهم هذا الموضوع. الآن نقول نعم هذا تناقض نتج، صحيح هو تناقض، ولكنه تناقض كما ذكرنا في بداية الدرس على خلاف القاعدة، هو تناقض ولكنه شاذ على خلاف القاعدة التي قررناها، لأن التناقض على قاعدتنا لا ينتج إلا إذا حولنا الكلية إلى جزئية. هنا أنت لم تحول الكلية إلى جزئية ومع ذلك نتج عندنا تناقض، إحداهما صادق والأخرى كاذبة. نقول هذا تناقض على خلاف القاعدة، هو تناقض، يبقى تناقض، لا يستطيع أن يقول منطق ليس تناقض، هو تناقض لكنه تناقض على خلاف القاعدة. ما الذي ساعد على حصوله؟ طب لماذا نتج؟ طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول. الآن الموضوع أيها الأحبة يقولون إذا كان المحمول، إذا كان المحمول العلاقة بينه وبين الموضوع علاقة العموم والخصوص المطلق، فينتج عندنا التناقض من دون تغيير السور أبدا، هذا دائما مضطرد من القواعد المضطردة. إذا هذا سيأتي معنا الشيخ عبد الرحمن حبنك في الصفحة التي تليها أتى بقواعد جديدة، قال هذه القاعدة لا تسير معنا، ستنقض معنا كثيرا. الآن لاحظوا أن إذا كان المحمول أعم من الموضوع، الآن الحيوان أعم من الإنسان، فالعلاقة هي علاقة العموم والخصوص المطلق. لاحظوا دائما إذا كان المحمول أعم من الموضوع في الكلية الموجبة نستطيع أن نأتي بالنقيض من دون تغيير للسور، أن تبقى كلية ولكن فقط نغير الكيف. وهذا المثال كل إنسان حيوان صادقة لا شيء من الإنسان حيوان كاذبة، إذا نتج التناقض. لكن على اصطلاح الأخضري ومسار على من سبقه يجعلون هذا تناقض، لكنه ليس على القاعدة المضطردة. القاعدة المضطردة عندنا لابد من تغيير السور. فهذا المعترض حقيقة الذي وجه هذا السؤال يقول هذا سؤال صريح، أنت تجبرني أن أغير الكم مع أني أستطيع أن آتي بالتناقض من دون تغيير الكم، من دون وجود الشرط التاسع الذي تشترطه. تفضل. أنا تقول القاعدة غير مضطردة، لو في لها في ناقض. هو جميل، هو المشكلة لو كان ناقض واحد، هو لا يوجد قاعدة تضطرد دائما في جميع الأحوال. لكن الإشكال أن هذه القاعدة، القواعد التي وضعها المناطق ووضعها الأخضر وسار عليها لا تضطرد في كثير من المسائل، وليس يعني لو قالت مسألة واحد نقول شذت نقول جيد، يعني قاعدة لها شواذ، لكن أن تكون كثير من المسائل تشذ فهذا إشكال، وهذا الذي سأبينه الآن أيها الأحبة. نقول كل حيوان إنسان موجبة كلية وهي كاذبة. لو أردنا الإتيان بالنقيض بتغيير الكيف فقط دون الكم فقلنا لا شيء من الحيوان إنسان. ما رأيكم أيها الأحبة؟ أنا الآن أريد أن أبين لكم، هو هذا الرجل اعترض قال أنا أستطيع أن آتي بتناقض من دون تغيير الكم في مثلا الجزئية الكلية الموجبة، أستطيع أن آتي فيها بتناقض من دون تغيير الكم، وأتى بهذا المثال. نقول نعم هذا المثال تناقض، لكن الذي ساعد على التناقض طبيعة العلاقة بين المحمول والموضوع. هناك أمثلة أخرى كلية موجبة، مثل كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان كلية موجبة، أنا آتيك بكلية موجبة لو حافظت فيها على الكم لن ينتج عندك تناقض، كلية موجبة لو حافظت فيها على الكم كما تريد لن ينتج تناقض. ومثال ذلك، انظروا المثال، كل حيوان إنسان موجبة كلية صحيح، لكن قلت كل حيوان إنسان، هذه كل إنسان حيوان، هذه كل حيوان إنسان. لو أردنا الإتيان بالنقيض من خلال تغيير الكيف فقط كما تطمح، كما شوش أخي بعد ما خلص أعطيهم راحة. طيب لو أردنا الإتيان بالنقيض، لو شغلتم الآن بالقهوة وذهب الدرس، لو أردنا الإتيان بالنقيض وتغيير الكيف فقط دون الكم فقلنا لا شيء من الحيوان إنسان، الآن جملة كل حيوان إنسان الأولى صادقة أو كاذبة؟ كل حيوان إنسان كاذبة. نريد أن نأتي بالنقيض، النقيض يجب أن يكون صادقا لأن الأولى كاذبة. فقلت في النقيض لا شيء من الحيوان إنسان، فقد غيرت الكيف كما تريد ولم أغير الكم، نتجت عندي كذلك جملة كاذبة. إذن لا ينتج نقيض دائما. نعم، طب لماذا أنتج النقيض في الحالة الأولى؟ نقول طبيعة العلاقة، المادة، مادة القضية هي التي ساعدت على إنتاج التناقض. طيب الآن فلا ينتج التناقض في هذه الجملة. الآن كل حيوان إنسان موجبة كلية وهي كاذبة، يقابلها كما قلنا لا شيء من الحيوان إنسان وهي سالبة كلية وهي كاذبة. إذن الموجبة الكلية ليس دائما إذا حافظت فيها على الكم وغيرت الكيف تنتج تناقض. طيب المناطق قالوا ينبغي علينا عندما نضع قوانين التناقض ينبغي أن تكون قوانين مضطردة منطبقة على جميع الأمثلة، لذلك قالوا هذا لا نعتبره تناقض اصطلاحي. قضية هذه المثال الذي ذكرناه كلية موجبة أتينا بنقيضها على صورة كلية سالبة هو تناقض، ولكنه ليس تناقض اصطلاحي. لماذا؟ لأنه تناقض لم يسر على القوانين التي وضعناها. لذلك اشترطنا في تعريف التناقض ماذا قلنا؟ الوجه. اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب على وجه، يعني على قانون يقتضي لذاته أن تختلف القضيتان في الصدق والكذب. هنا نعم اختلفت القضيتان في الصدق والكذب، ولكن ليس على القانون الذي ذكرناه، على قانون أن الكلية تتحول إلى جزئية. هو تناقض ولكنه ليس تناقض اصطلاحي، تستطيع أن تسميه تناقض على خلاف القاعدة. طبعا هذا كله على طريقتهم العقلية. الآن سنبين أن هذا فيه نظر أيها الأحبة، ونحن لا نسلم كل شيء نسمعه، ولكن هكذا قرر الأخضري وصار جميل. وهنا بينت لكم قلنا وهذا معنى قولنا في تعريف التناقض. أنا الآن أردت أعيد فكرة لماذا قلنا في تعريف التناقض اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب على وجه يقتضي لذاته، يرحمك الله، على وجه يقتضي لذاته. ما معنى على وجه يقتضي لذاته؟ قلنا وهذا معنى قولنا في تعريف التناقض أن يكون التغيير بالإيجاب والسلب على وجه يقتضي لذاته صدق إحدى الجملتين وكذب الأخرى. فمعنى قولنا لذاته أي بمجرد القيام بالتغيير في الإيجاب والسلب، تغيير الإيجاب والسلب مع مراعاة قانونه، يعني قانون التغيير، ينتج التناقض. هنا الفائدة بقطع النظر عن العلاقة بين الموضوع والمحمول. هنا المناطق والأخضر هنا ركزوا في التناقض، مشكلتهم في هذه القضية. يقولون ينبغي علينا أن نضع قانون ينتج تناقض بغض النظر إيش طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول، هل بينهم عموم وخصوص مطلق، هل بينهم عموم وخصوص وجهي، هل بينهم تباين. لا نريد أن نضع قوانين تتعلق بهذا، لا نريد أن نضع قانون للتناقض مضطرد، مضطرد بغض النظر عن العلاقة بين المحمول والموضوع ينتج تناقض. بغض النظر عن العلاقة بين الموضوع والمحمول، هل هذا أعم من هذا، هل هذا أخص من هذا، هل هما متباينان، هل هما متساويان، بغض النظر عن العلاقة ينتج عندي تناقض. لذلك قالوا لذاته، إذن أي بمجرد القيام بالتغيير مع مراعاة قانونه ينتج التناقض بقطع النظر عن العلاقة بين الموضوع والمحمول. فاحترزنا بهذا القيد، بقيد لذاته في التعريف، عن الحالات التي يكون فيها التغيير للإيجاب والسلب منتجا للتناقض مع عدم الإتيان بالقانون. طيب كيف ننتج التناقض؟ قلنا لعارض خارجي، شيء عارض، وهو طبيعة العلاقة بين المحمول والموضوع. ككون مثال ذلك، ككون القضية الكلية موضوعها أخص من محمولها، مثل هذه التي ترونها، الموضوع أخص من المحمول. فهنا لو لم نتبع قوانين التناقض فقمنا بتغيير الكيف فقط دون الكم لنتج عندنا تناقض، لكن ليس بسبب اتباعنا لقانون التناقض. لم ينتج التناقض لأننا اتبعنا القانون، بل نتج التناقض كما قلنا بسبب طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول، بدليل أن الموضوع لو كان أعم، احذف كلمة الموضوع أخرى بعد لو، بدليل أن الموضوع لو كان أعم من المحمول، يعني هنا ساعدت المادة لأن الموضوع أخص من المحمول. طب لو كان العكس، لو كان الموضوع أعم من المحمول، مثل المثال في الصفحة السابقة كل حيوان إنسان، بدليل أن الموضوع لو كان أعم من المحمول فغيرنا كيف فقط لا ينتج عندنا التناقض. فهمنا هذه الفقرة أيها الأحبة؟ أنا مهم عندي تفهم هذه الفقرة ونعرف إشكاليتنا مع الأخضري ومن سار على طريقته في اشتراط التناقض تغيير الكم. أنهم أرادوا أن يضعوا قوانين عامة للتناقض، قوانين عامة للتناقض تنتج تناقض بغض النظر عن العلاقة بين الموضوع والمحمول. لكن في الحقيقة عندما أراد وضع هذه القوانين مع غض الطرف عن العلاقة بين الموضوع والمحمول خرجت كثير من الأمثلة على قواعدهم، ووجدنا كثير من أحوال التناقض تنتج مخالفة للقانون الذي وضعوه. لماذا نتجت؟ بسبب طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول. لذلك الصحيح عندما ننظر في إنتاج التناقض لا يمكن أن نغفل طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول، وهذا الذي صار عليه الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني كما ترون، أتيتكم بكلامي في ضوابط المعرفة، قال يمكن الإتيان بقانون للتناقض أشمل من القوانين التي وضعها المتقدمون من علماء المنطق، بحيث تشمل صور التناقض كذلك التي لا تخضع لقوانينهم. فالشيخ عبد الرحمن حبنك قال أنا أريد أضع قانون أفضل، ما في داعي أن آتي مطلقا أقول الكلية الموجبة نقيضة سالبة جزئية والكلية السالبة نقيضة موجبة جزئية. هذا يخرج عنه كثير من صور التناقض، تقول هي شاذة عن القاعدة ولكنها تناقض. قال أنا أستطيع أن آتي بقانون للتناقض أفضل من هذا. فماذا فعل؟ قال نذهب مباشرة إلى الخطوات. أنا فقط ما بين القوسين أريد أن أفهمك ما معنى قانون التناقض. قانون التناقض هناك ثمانية شروط مع الشرط التاسع. الشيخ عبد الرحمن حبنك يتكلم الآن فقط عن قضية الشرط التاسع، هو يتفق مع في القوانين الثمانية ونحن نتفق مع الأخضر في القوانين الثمانية للتناقض، لكن إشكالنا في الشرط التاسع أنه يجب أن يختلف السور. فهنا الشيخ عبد الرحمن يقول لا، أنا من خلال العلاقة بين الموضوع والمحمول سآتي لك بقوانين جديدة للتناقض. يقول كل قضية كلية، يعني سورها كلي، العلاقة بين محمولها وموضوعها التساوي. ما هي علاقة التساوي أيها الأحبة؟ هذا لا تمر تتداخل، هذا يعتمد على مراجعة السابقة. ما هي علاقة التساوي؟ الآن سوف نستفيد من المصطلحات السابقة. أن يتعدد اللفظ يتحد جزء المعنى ويتحد المصدر، مثل القائم والكاتب. تعدد اللفظ اتحد جزء المعنى، جزء المعنى هو الذات وهناك جزء آخر من المعنى تستقل به كلمة الكاتب وكلمة القائم، واتحد المصدر. فإنسان كاتب وقائم نقول هذا كاتب وهذا قائم، وهذا تعودون إليه لأنه مهم فهم علاقات السابقة. الآن إذا كانت العلاقة بين الموضوع والمحمول هي التساوي، نقيضها يكون بتغيير الكيف دون حاجة لتغيير الكم. انظروا هذا أول نقيض على قواعد الأخضري. أي قضية كلية، كلية موجبة أو كلية سالبة، يقول إذا كانت العلاقة بين المحمول والموضوع هي التساوي فالنقيض يكون بتغيير الكيف، لا نحتاج إلى تغيير الكم. مثال ذلك كل إنسان ناطق. الآن لاحظوا إنسان ناطق، إيش العلاقة بين هذين اللفظين؟ التساوي، لفظان متعددان يتحدان في جزء المعنى ومصدقهما واحد وهو هذا البشر الذي أمامنا، هو إنسان وهو ناطق، فهذه تسمى علاقة التساوي. لاحظوا لما كانت العلاقة بين الموضوع والمحمول هي التساوي كل إنسان ناطق، الجملة الأولى صادقة، طيب ما نقيضها؟ الآن على قاعدة الأخضر ينبغي أن نجعلها ماذا؟ جزئية سالبة، لأن الجملة الأصل كلية موجبة، النقيض جزئية سالبة. هنا عبد الرحمن حبنك يقول لا تحتاج أبدا، إذا كانت العلاقة التساوي لا تحتاج إلى التلاعب بالكم، فنبقيها كلية ولكن نأتي بالسلب خلاص لتحقيق شرط التناقض. لا شيء من الإنسان ناطق، الأولى صادقة والأخرى كاذبة، وانتهى إلى تناقض من دون تلاعب بالكم. طيب القاعدة الثانية كل قضية كلية موضوعها أخص من محمولها، يعني العلاقة بين الموضوع والمحمول علاقة ماذا؟ لا في خوف في تربك. قلت موضوعها أخص من محمولة، ما معنى إذا؟ ما هي العلاقة؟ كلمة العلمية تبع أيوة عموم وخصوص مطلق، ولكن ما هو الأعم؟ المحمول أو الموضوع؟ الآن قلت موضوعها أخص، إذا المحمول هو الأعم. إذا كانت العلاقة بين الموضوع والمحمول هي علاقة العموم والخصوص المطلق ولكن العام هو المحمول والخاص هو الموضوع، جميل، نقيضها يكون بتغيير الكيف فقط كذلك من ده حاجة إلى تغيير الكم. لاحظوا قواعد الكثيرة التي نقضناها الآن من كلام الأخضر. فكل إنسان حيوان، إنسان وحيوان إيش العلاقة بين موضوعه ومحموله؟ والمثال على اللوحة عموم وخصوص مطلق، وأيهما العام؟ طبعا المحمول، جميل، نقيضها فقط بتغيير الإيجاب والسلب. لا شيء من الإنسان حيوان، الأولى صادقة والأخرى كاذبة. طيب القاعدة التي تليها كل قضية كلية، ما زلنا نتكلم عن القضايا الكلية، كل قضية كلية موضوعها أعم من محمولها، إذن هي علاقة العموم والخصوص المطلق ولكن من العام في هذه الحالة؟ الموضوع. لاحظوا اختلفت هنا من العام، العام في هذه الحالة هو الموضوع وليس والمحمول أخص. فكل قضية كلية موضوعها أعم من محمولها عموم وخصوص مطلق أو بينهما علاقة العموم والخصوص الوجهي، نعم هنا النقيض يكون بتغيير الكيف والكم معا. هنا نعم نسير مع الأخضر في قواعده، ولا يمكن أن ينتج عندنا التناقض من دون تغيير الكم أبدا، لا يمكن أن ينتج عندنا التناقض من دون تغيير للكم. ففي هذه الحالة ينبغي أن نغير الكيف والكم معا. مثال ذلك، بعض الحيوان ليس بإنسان. طبعا هو أنا قدمت وأخرت، يعني أنا أريد أبتدئ بالكلية. لو قلنا كل حيوان إنسان ابتدأوا بالثانية، كل حيوان إنسان هذه كلية. الآن إيش العلاقة بين محمولها وموضوعها؟ عموم وخصوص مطلق. طب من العام؟ العام والموضوع، حتى نطبق العام والموضوع. وهي كاذبة، نقيضها يجب فيه تغيير الكم والكيف، لا يمكن. فتغير الكيف، هي كانت كل حيوان إنسان حتى هنا، نعم كل حيوان إنسان موجبة، إذن في حالة النقيض تكون سالبة. جميل. وهي كانت كلية، في حالة النقيض تصبح جزئية. فقلت بعض الحيوان ليس بإنسان. أنا أعود بالخلف، أنتم منتبهين معي؟ أنا أعود بالخلف حتى آتي بكل حيوان إنسان كلية موجبة. العلاقة بين موضوعها ومحمولها علاقة العموم والخصوص المطلق، ولكن العام هو الموضوع، لأنه في النقطة 2 كانت علاقة عموم وخصوص مطلق، لكن العام هو المحمول، فهذا انتبهوا عليه. طيب نعم. تضبط لو ما غيرنا البعض. كيف؟ ليس كل حيوان إنسان. تطلع كاذبة. تطلع كاذبة. ليس كل حيوان كاذبة. ونحن ينبغي أن تكون إحداهما صادقة. ليس كل حيوان إنسان، لا يمكن. لابد بعض الحيوان يكون من الإنسان. طيب كل تفاح حامض. أيها الأحبة، هذه ما موضعها؟ كاذبة صحيح. كل تفاح حامض. عندنا تفاح ليس حامض. لا يا مشايخ. طيب كل تفاح حامض كاذبة. إيش العلاقة بين المحمول والموضوع؟ سؤال سريع يلا ها، من دون النظر عاد. ايش العلاقة بين المحمول والموضوع؟ مخصوص. وجهي. مخصوص، حدد مطلق ولا وجهي يا شيخ؟ ايوه وجهي. لماذا؟ لانه يوجد عندنا تفاح ليس بحامض، ويوجد عندنا حامض ليس بتفاح. اذا هي علاقة العموم والخصوص الوجهي. حتى ناتي بالنقيض يجب تغيير الكم والكيف. فنقول بعض التفاح، هنا غيرنا الكم، ليس حامضا، هنا غيرنا الكيف. جميل. الحالة الرابعة، نعم. طيب الآن كل قضية كلية، لاحظوا العلاقة بين موضوعها ومحمولها التباين الكلي، فالنقيض يكون كذلك بتغيير الكيف فقط. ولاحظوا الآن كم قاعدة خرمت على كلام الأخضري. كل إنسان فرس، ما نقيضها؟ تقول تنظر إيش العلاقة بين الموضوع والمحمول. الآن على طريقة الأخضري كنا لا ننظر أبدا إلى العلاقات بين الموضوع والمحمول، صحيح؟ تنظر تقول هذه مباشرة كلية موجبة، تأتي بجزئية سالبة، انتهى الأمر. لا، على طريقة عبد الرحمن حبنكة تنظر إلى العلاقة بين الموضوع والمحمول، ثم بعد ذلك تحدد كيف تأتي بالتناقض. فالإنسان والفرس العلاقة بينهما التباين الكلي، فيقول لك لا حاجة إلى تغيير الكم مباشرة، غير الكيف، لا شيء من الإنسان فرس، الأولى كاذبة والثانية صادقة. طب كل أبيض أسود، إيش العلاقة بين المحمول والموضوع؟ كذلك التباين، إذا قلنا التباين من قبيل ماذا؟ التضاد. طيب كل أبيض أسود نقيضها، لا شيء من الأبيض أسود. هذا كل القاعدة 1 و2 و3 و4 هذا يتعلق بالقضية الكلية، يتكلم فيه عن القضية الكلية التي سورها كلي. طب إذا كانت القضية الأولى سورة جزئية، عندما نأتي بنقيضها انظر ماذا يقول. كل قضية جزئية فإن التناقض فيها يكون بتغييرها إلى كلية، يعني ينبغي تغيير الكم والكيف فيها. هنا يتوافق مع الأخضري. إذا كانت القضية جزئية ابتداء حتى نأتي بالنقيض ينبغي علينا ماذا؟ أن نغير إلى كلية، ولا يصلح الإبقاء على السور وفقط تغيير الكيف. لماذا؟ قال لأن البقاء على الجزئية يبقى احتمال عدم تطابق البعضين. أن تريد الآن لو قلت أيها الأحبة، الآن نأتي بالأمثلة ثم يتضح لكم. قال لأن البقاء على الجزئية يبقى احتمال عدم تطابق البعضين، فما قصد بالبعض الأول ليس هو المقصود بالبعض الآخر، فاختل أحد شروط التناقض وهو اتحاد الموضوع. انظر المثال. نعم. بعض أهل مكة هاجر إلى المدينة، هذه جزئية، صحيح جزئية موجبة. على طريقة الأخضري يجب أن نغيرها إلى كلية سالبة، وعلى طريقة الشيخ عبد الرحمن ينبغي أن نغيرها إلى كلية سالبة، ينبغي تغيير الكم هنا. قال لماذا؟ الآن نقيضها بعض أهل مكة هاجر إلى المدينة، نقيضها لا أحد من أهل مكة هاجر إلى المدينة، نعم حولناها إلى كلية سالبة. قالوا لو أبقينا الكم على الجزئية فقلنا بعض أهل مكة لم يهاجر، الآن الأولى بعض أهل مكة هاجر إلى المدينة، بعض أهل مكة لم يهاجر إلى المدينة، لكانت إيش؟ صادقة. لماذا؟ لأن البعض الأول بعض أهل مكة هاجر المدينة ليس هو البعض الثاني الذي بعض أهل مكة لم يهاجر إلى المدينة، فالأولى صادقة والثانية صادقة، لذلك لم ينتج عندنا التناقض، لأن البعض في الجملة الأولى أصلحوها الجملة ليس الجملة غير البعض في الجملة الثانية، فهو يرى أن التناقض المضطرد إذا كانت القضية ابتداء جزئية أن تحولها إلى كلية، وأما إذا أبقيتها جزئية جزئية فالبعض في الجملة الأولى احتمال كبير أن لا يكون هو البعض في الجملة الثانية. طب لو قال أردت بالبعض الأول هو البعض الثاني، لو الآن لو قال لك شخص أردت نقول تناقض، ولكن هنا أنا أحتاج دائما أن يكون المتكلم أمامي حتى أتكلم، هل أردت بالبعض الأول هو البعض الثاني؟ جميل. كم بقي عدد المغرب؟ عاد ندخل في العكس المستوي وما عكس مستوي، وظاهر إحنا استوينا ما هو العكس الاستوى. طيب طيب، فائدة التناقض، نختم بهذه الفائدة. إذن التناقض كما يكون في الجملة الحملية، الآن أيها الأحبة أنا أشغلتكم في الجملة الحملية ولم أحب أن أنقلكم إلى الجمل الشرطية المتصلة والمنفصلة، هذه يجري فيها التناقض، ولكن يحتاج الإنسان يجلس في بيته يحاول أن يرتب القضايا، لكن هل يجري فيها التناقض؟ يجري، هي كل القضايا يجري فيها التناقض، حملية أو شرطية، وشرطية متصلة أو منفصلة، ولكن لقلة التعامل مع الشرطية المتصلة والمنفصلة وقلة الاهتمام بإتيان بنقيضها أحببت أن آتي بما هو شائع في كتب العلماء. في كتب العلماء الإشكالات التي ستجدها في الحقيقة هي فقط مع القضايا الحملية، قليل من العلماء من يذهب إلى القضايا الشرطية ويحدث عنده تناقض بينها ويعمل أمور تستشكل عليه، لذلك أنا ختمت بها فقط حتى أعطيك إياها من باب الفائدة. كما أن التناقض يوجد في الحمليات كذلك يوجد في الشرطيات، فمثال التناقض في الشرطية المتصلة، الآن نطبق القواعد الأخضري، لا نريد نطبق قواعد الشيخ عبد الرحمن حبنكة، قواعد الأخضري اتحاد الثمان شروط، وإذا كانت كلية موجبة نقيضها جزئية سالبة، وإذا كانت كلية سالبة نقيضها ممتاز. الآن مثال على التناقض في الشرطية المتصلة، نبدأ بالشرطية المتصلة، إذا صلح الجسم صلح العقل، هذه ابتداء إيش نوعها من القضايا؟ كلية ولا جزئية ولا مهملة؟ مهملة، لا يوجد سور. طيب المهملة على طريقة الأخضري تعامل معاملة لا في هذا الباب تعامل معاملة الشخصية، ونحن اعترضنا على الأخضري قلنا لا صحيح أننا نعاملها معاملة الجزئية، إذن لاحظوا الخلاف، اختلفنا مع الأخضري في قضية المهملة أين نعتبرها، الأخضري اعتبرها مع الشخصية نحن اعتبرناها مع الجزئيات، والخلاف الثاني مع الأخضري كان في شرط التناقض، الأخضري طبعا هو مسار على طريقة كثير من العلماء أن شروط التناقض دائما تغيير الكلية إلى جزئية والجزئية إلى كلية، ونحن خلفنا واتبعنا الشيخ عبد الرحمن حبنك حتى تطرد القواعد، فإشكاليتنا إذن في موضعين في هذا الباب انتبهوا عليهما. طيب إذا صلح الجسم صلح العقل مهملة من السور وهي موجبة أليس كذلك؟ صادقة أو كاذبة؟ صادقة. طيب صادقة. طيب الآن نحن سنعاملها معاملة الجزئية، لا نريد أن نسيرها طريقة الأخطري، كيف النقيض؟ الآن بما أنها مهملة إذن هي في قوة على طريقتنا في قوة الجزئية الموجبة، في قوة الجزئية الموجبة، لأنكم تقولون هي مهملة موجبة، إذن هي جزئية موجبة، الجزئية الموجبة نقيضها كلية سالبة، إذن قلنا ليس البتة، ليس البتة هذا سور للكلية السالبة بيناه في الدرس الماضي، ليس البتة إذا صلح الجسم صلح العقل، وهذه كاذبة أيها الأحبة، هي كلية ليس البتة فيها سور كلية، وهي سالبة لأنه فيها ليس، وهي كاذبة دائما أبدا، إذا صلح الجسم لا يصلح العقل، لا يمكن يصلح الجسم ويصلح العقل، فالأولى كانت صادقة إذا صلح الجسم صلح العقل وهي مهملة موجبة، والثانية ليس البتة إذا صلح الجسم صلح العقل كلية سالبة كاذبة. طبعا أيها الأحبة لابد يعني أن تعود مرة أخرى إلى الأمثلة وتطبق بنفسك وتنظر، الكلام الآن هو سريع، عليك أن تعود مرة أخرى على الأمثلة وتطبق حتى ترسخ القواعد في ذهنك وأن تفهم لماذا حدث التناقض، هذا مهم جدا وإلا يذهب هذا الباب من ذهنك. طيب نأخذ مثال على تناقض في شرطية منفصلة، نأخذ على تناقض في شرطية منفصلة، دائما إما أن يكون الإنسان طائعا وإما عاصيا، الآن ما نوعها الأول، هل هي كلية أو جزئية أو مهملة؟ كلية. لماذا هناك سور الكلية دائما طيب موجبة أو سالبة؟ موجبة. دائما هذا أول شيء تبدأ به، تأتي إلى القضية الأولى تحددها من هذه من هذه التحديدات التي بيناها، هل هي شخصية أو كلية، يعني موضوعها كلي. إذا كان موضوعها كلي تحدد هل هي مسورة أو مهملة، بعد أن تحدد هل هي مسورة أو مهملة تحدد بعد ذلك ما هي طبيعة السور. هذا مهم أيها الأحبة، بعد ذلك فكر في التناقض. أما ابتداء أن تأتي للجملة وأنت لم تحصر الاحتمالات وترتب الأمور لا يمكن أن تنتج شيئا. إذن دائما إما أن يكون الإنسان طائعا وإما عاصيا، كلية موجبة كاذبة. طيب ما نقيضها الآن؟ الكلية الموجبة الكاذبة، كلية موجبة، ما نقيضها عند الأخضر؟ جزئية سالبة. جميل، ليس دائما هذا، نعم هذا صور جزئية سالبة، هو أسوار غريبة لكن عليك تعتمدها. ليس دائما هذا صور جزئية وهو كذلك سالب. ليس دائما إما أن يكون الإنسان طائعا وإما عاصيا. الجملة الأولى كاذبة، لماذا؟ في إفعال المباح، لا في طاعة ولا في معصية. لماذا؟ ما في مباح إذا لم الشر؟ أقصد طائع لله أو يكون عاصي لله. إذا كان مباح لا يكون طائع ولا في، لا المراد طاعة يعني أنت احتملها الشيخ على المعنى الصحيح المناسب. الاحتمالات العقلية مفتوحة، يعني إما أن يكون يفعل قربة وإما أن يكون يفعل معصية. هل هذه صحيحة؟ دائما إما أن يكون الإنسان في قربة أو في معصية دائما؟ ليست صحيحة، لأنه هناك حالة نعم لا يكون فيها لا في قربة ولا في معصية، وهي حالة المباح. لذلك الجملة الأولى كانت كلية موجبة كاذبة، لأن هناك حالة ثالثة وهي حالة الإباحة. نقيضها سالبة جزئية، ليس دائما إما أن يكون الإنسان طائعا وإما عاصيا، وهذه جزئية سالبة صادقة، لأن هناك حالة ثالثة وهي أن يكون في إباحة. طيب نقف هنا في هذا الدرس. طبعا نختم أيها الأحبة، نقول إذن هذا فقط التنبيه، التناقض يأتي في جميع القضايا، وهذا أؤكده للدرس القادم بإذن الله. العكس المستوي لا يأتي في جميع القضايا كما سيأتي معنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.